إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. اللهم يا رب الأرض والسماء، يا من قلت للقلم اكتب يا قلم، اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء. اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور. اللهم اشف مرضانا واهد ضالنا وفرج همنا ولبي حوائجنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. عشنا في رحاب سورتي الملك والقلم، وكانت تلاوة من تلاوات الشيخ فتحي صابر هنا الإسكندرية. المستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات خلال هذه الفترة. بعد قليل بنقول لكم يسعد صباحكم مع الحركة والنشاط مع ابتسامة إنس الدنيا. فلحظة سنعيشها في هذا الصباح زي النهاردة، فموجز الأنباء مع أخبار تهمك. وقالت الصحافة في موسوعة رياضية: خمسة إرشاد مع طريق السلامة على لحظة من لحظات عمري فات. والساعة 8 بتبدأ معكم الفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، وفترتنا تقول أصدقائي وصديقاتي مستمعينا الكرام، في إطار الاحتفال بعيد العمال أعلنت حكومة أبو ظبي أنها قررت إنشاء وزارة تحمل اسم وزارة اللا مستحيل. وفي ذلك نسأل، ما هي وظيفة هذه الوزارة أو ماذا تعتقد أن تكون وظيفتها؟ يقول الحكيم: إن أمة العرب والمسلمين بحق هي أمة اللا مستحيل، واسأل التاريخ يحكي لك ذلك. أمثالنا وحكمنا الشعبية تحدثت عن المستحيل وأخواته، ترى ماذا قالت؟ أصعب المهن أو الوظائف وأسألها ما هي؟ بيني وبينك، كم من مستحيل في حياتك حولته إلى مستحيل؟ مسابقة الفترة مرة أخرى، ونحن نحتفي بعيد العمال اليوم، أعلنت حكومة أبو ظبي أنها قررت إنشاء وزارة تحمل اسم وزارة اللامستحيل. وفي هذا نسأل، تعتقد ماذا ستكون وظيفة هذه الوزارة؟ يقول الحكيم إن أمة العرب والمسلمين بحق هم أمة اللامستحيل، واسأل التاريخ. حكمنا وأمثالنا الشعبية تحدثت عن المستحيل وأخواته، فماذا قالت؟ أصعب المهن أو الوظائف وأسهلها من وجهة نظرك. بيني وبينك، كم من مستحيل في حياتك حولته إلى لا مستحيل؟ أهلا بك وبأصدقائنا المستمعين في فترتنا المفتوحة. صباح الخير يا اسكندرية، من 8 إلى 10 إن شاء الله. يا صباح الفل والياسمين على الناس الأمراء الطيبين، يا صباح الفل والياسمين على الناس الأمراء الطيبين، يا صباح الفل والياسمين على الناس الأمراء الطيبين، صباح الفل والياسمين على الناس الأمراء الطيبين. معكم خلال هذه الفترة بمشيئة الرحمن طارق عبد العزيز، حسن الدسوقي وأحمد وهباء. نتمنى لكم فترة سعيدة إن شاء الله. الأولى عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل، يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع، يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا اصحى غنك. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول صباح مملوء بالبهجة والسرور، صباح الخير. عزيزي المستمع، يسعد صباحك. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول قلوب المحبين دائما تدعو بالخير، تدعو لغيرك بالخير، يكن لك الخير كله، صباح الجنة. مستمعينا في كل مكان، الحياة أقصر من أن نودع قلبا نحبه، أن نبعد بالاختيار، أن نرحل بالعناد ونعتاد البعاد، أن نظلم أو نؤجل كلمة بالمقابرة، أن نطمئن للنهايات وقسوة الندم، أن نطمئن لموعد الرحيل. الحياة أقصر من أن نودع قلبا نحبه. مشكلتك في اللي بتحاول تداريه، ورغم محاولاتك ظاهر في عينيك، في صوتك، في اللي بتقول عدى وهو باقي جواك معداش، في اللي بتقول نسيته وهو أكتر حاجة فاكرها، في توهانك وسرحانك والجمل اللي ما كملتش، الحكايات اللي كان نفسك تكمل وما كملتش. ايامك الدنيا مرح قدامك، والضحكه تهون اي جراح، على ايه تنزل دمعاتك لو يوم عدك او ماتك علي تنزل دمعتك لو يوم عدك او فاتك احلم بيك. وصلنا لاخر فقرة في حلقتنا وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها في حاجات في حياتك من كتر ما انت بتعافر علشانها بتهلك نفسيا وبتستنفد كل طاقتك لمجرد انك تحققها، بس في لحظة بتلاقي نفسك وصلت للنقطة اللي لازم تقول فيها لنفسك كفاية. ويسعد صباحكم جميعا. صباحك ضحكة بتسكر ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتختار لي رزقها الحلو في النومي. يسعد صباحك. الإسكندرية تقدم حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. في حلقة اليوم يسعدنا أن نلتقي مع كابتن أيمن القودي مدرب السباحة بنادي اليخت، والحقيقة هو النهاردة هيكلمنا عن رياضة مهمة قوي بالنسبة لأطفالنا وكيفية الاهتمام بهم رياضيا. في حلقة جديدة من برنامج حركة ونشاط. كل سنة متابعين بمناسبة اقتراب انتهاء الموسم الدراسي وبداية فصل الصيف، نتمنى لكل أولادنا إن شاء الله نجاح وتوفيق، وإن شاء الله يقضوا أجازة صيف سعيدة بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن التمارين الرياضية فيما يخص الأطفال. الأطفال بتحتاج للتمارين الرياضية بنفس الطريقة التي يحتاج إليها البالغين بالضبط، وتعتبر التمارين الرياضية ضرورية جدا إنها تعمل على زيادة التركيز وقدرة على التفكير وتحفيزهم وزيادة النشاط البدني واللياقة البدنية بصفة عامة. طبعا وفي ظل انتشار الأجهزة الإلكترونية الحديثة، التليفونات الأندرويد والكمبيوترات واللي خدت معظم وقت أولادنا في اللعب عليها، لازم إحنا نعوضهم باستغلال هذا الوقت في إن هم يمارسوا رياضة وألعاب بدنية مفيدة. نبدأ نتكلم مع بعض عن فوائد التمرين المنتظم للأطفال. من أول هذه الفوائد هي العمل على تقليل الشعور بالتعب والإجهاد. من الفوائد المهمة جدا للرياضة بالنسبة للأطفال هي زيادة الثقة عند الطفل، وده بيظهر جدا لما الطفل يتعلم رياضة زي رياضة السباحة، وده لأن رياضة السباحة بتمارس في وسط مائي ومعظم الأطفال بتخاف من نزول المية لأنها مش بتحس بالأمان لما بتبقى رجليها بعيدة عن قاع حمام السباحة. فلما بيتعلم السباحة وبيحس إنه هو واقف وسط المية من غير ما رجليه توصل للأرض، ده بيديله ثقة زيادة عن الأطفال اللي مش بيمارسوا هذه الرياضة. طبعا من الفوائد المهمة جدا للرياضة بالنسبة للأطفال هي محافظة على مرونة الطفل، مرونة المفاصل، قوة العضلات. ده بيبان قوي بالنسبة للأطفال الصغيرين اللي بيمارسوا رياضة زي رياضة الجمباز، خاصة ان الطفل الصغير بيبقى عنده مرونة عالية جدا في المفاصل، وفي نفس الوقت بتدي له قوة عضلية غير الأطفال اللي مش بيمارسوا نفس الرياضة. من الفوائد المتنوعة لممارسة الرياضة للأطفال إنها لا تقتصر على الفائدة الجسدية فقط، بل تتعداها إلى تقوية شخصيته ورفع ثقته بنفسه وتعلمه المشاركة واللعب وروح الفريق، وبتزرع فيه الصبر والمثابرة. كمان بتزرع فيه القدرة على التفكير إنه هو بيواجه بعض التحديات ولازم يتخطاها، طبعا بيبقى بتوجيه بسيط من مدربه اللي بيساعده على إنه هو يجد حلول مبتكرة لتحدي لمواجهة هذا التحدي والتخلص منه على أرض الواقع. كمان الأطفال لما بتمارس الرياضة ما قبل المدرسة، يعني ما قبل سن المدرسة، الرياضة بالنسبة لهم بتبني شخصيتهم وبتظهرها للجميع، بتظهرها لأقارب وأولياء أموره وباء أو مامته، بتزرع فيه القوة والثقة والجراءة، وبينقى بنفسه عن العزلة والهدوء الزائد اللي بيضيع عليه فرص إن هو قد يستفيد بمواهبه وإمكانياته في أنه هو يجد نفسه في أحدى هذه الرياضات. طبعا كل ما بيزيد عمر الطفل كل ما بيزيد خبراته في مواجهة التحديات، وهو كده بيتبنى على أساس سليم. عايزين بقى نعرف مع بعض دور الأهل في تعلم الطفل للرياضة. طبعا للأهل دور كبير جدا في أن أولادهم يمارسوا الرياضة من سن صغير، وده بيتم عن طريق تشجيعهم واشتراكهم في المسابقات الرياضية التحفيزية أو الترفيهية، سواء كانت في المدرسة في النشاط الصيفي أو في نادي رياضي هم مشتركين فيه. النقطة الأخيرة اللي هنتكلم فيها، وإحنا بنذكر مستمعينا الكرام وأولياء أمور الأطفال بأن الرياضة ليست منافسة فقط، بل أحيانا يتعرض الطفل للمكسب وبل أحيانا يتعرض للخسارة، وأن هو يقبل الخسارة كما يقبل المكسب. اللعب عبارة عن متعة نفسية وقوة بدنية، وفي مكسب وفي خسارة، وبكده بيتحقق التوازن والتعاون في شخصيته في مجتمعه. شكرا لكل أصدقاء المستمعين، وحتى يجمعنا بكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات الزميل مدحت رمضان من أسرة الهندسة الإذاعية. حركة ونشاط. ولا فيش جمال

مع تحيات فيفيان محمود. هنا الإسكندرية. حدوتة، نسمع حدوتة. حدوتة عايزين حدوتة، احكي لنا يا أبلة الحدوتة. حبايبي الحلوين، أصدقاء الحدوتة، حكايتنا النهاردة عن فطر صغير، وهو فطر عيش الغراب، وهو زي نبات كده صغير شكله عامل زي الشمسية، لكنه بيحب يساعد كل الكائنات اللي حواليه. وفي يوم من الأيام وهو قاعد في مكانه، تعالوا نسمع الحدوتة. ياه، الدنيا بقت حلوة وجميلة، بس في شوية مية كده. الحمد لله الحمد لله ان جسمي عامل زي الشمسية وما بتجيش اي مية عليا. الله، ايه ده يا خبر، ده في نملة ماشية هناك، هتموت، في شوية مية جاية عليها. يا نملة في ايه؟ انت بتناديني ليه؟ تعالي يا نملة، تعالي تحتي وتحمي كده من المية اللي جاية ناحيتك دي. بجد يا عيش الغراب، يعني مش هتزعل ان انا اقعد تحت الشمسية؟ ازعل ليه؟ تعالي، ده انت هتسليني. بس يا فطر صغير، في فراشة هناك بتطير بعيد، ممكن نناديها تبقى معانا؟ يا خبر، دي غرقانة خالص من الندى اللي كان نزل عليها. هاتيها. اناديها يعني؟ يا فراشة يا صغيرة، تعالي هنا. شكرا يا نملة، وانت يا فطر يا صغير يا جميل، شكرا ان انتوا حمتوني. انت بتشكريني على ايه بس؟ على ايه؟ على ان انت سمحت لي ان اقعد تحتيك وتحميني من شويه الميه اللي كانوا جايين عليا. اشكري ربنا. الحمد لله على كل نعمه من نعم ربنا علينا. احنا كلنا هنا اصحاب ولازم نساعد بعض. فعلا عندك حق. الله، ده في ارنب هناك بيجري ومش عارف يروح فين. شايفه ناديه يا فراشه بسرعه. نادي يا أرنوب تعالى هنا. شكرا يا فراشة، ليك وليك يا فطر صغير ان انتوا حميتوني. اشكركم. اشكر ربنا على خير وعلينا كلنا. الحمد لله. يا رب بقى المية دي والندى بتاع الصبحية ده يخف شوية اللي انا سقعت. الحمد لله، اكيد خير. الحمد لله، وشكرا ليك يا فطر صغير ان انت حميتنا كلنا. الحمد لله. انا بحب كل المخلوقات والكائنات. وبعد شوية الشمس تطلع وتضيع كل السقعة والندى والمية، وترجع السما صافية وتفرح الحيوانات كلها. لكن في حاجة غريبة حصلت، تعالوا نشوف ايه اللي جرى. الله، ايه ده يا فطر، انت عمال تكبر، يا سبحان الله، انت كبرت قوي. فعلا ربنا اعطاني نعمة ان مع الرطوبة والمية اكبر بسرعة لحد ما بقى فطر كبير خالص، علشان دلي وجسمي يكفوا كل الحيوانات اللي تحتية، وكمان ممكن اكون اكل للبني ادمين. يا سبحان الله، دلوقتي بقت بيت لينا كلنا، نقدر نتحمى فيك من الصيف والشمس الحامية كمان. يا ريت يا أصحابي تفضلوا عايشين هنا جنبي، أحميكم من مية الندى، وفي الصيف كمان الجميل اللي احنا داخلين عليه ده أحميكم من الشمس الحامية ساعة الظهرية. يا سلام، يا ريت كلنا نعيش مع بعض هنا في البيت الكبير ونبقى حواليك. انت بتعمل عمل كبير قوي يا فطر يا صغير، ان انت بتساعدنا كلنا. العمل ده احسن حاجة في الدنيا. طبعا اجمل شيء في الدنيا لما نعيش مع اللي بيحبونا ونساعدهم ويساعدونا، ونبقى اصحاب كلنا واحباب. حبايبي الحلوين، اصدقاء الحدوتة، وحتى نلتقي لكم، تحيات منال حسين، رانيا احمد،

بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 1 مايو. زي النهاردة من عام 1840 صدور أول طابع بريد في العالم في بريطانيا، كان الطابع يحمل صورة الملكة فيكتوريا، كان لونه أسود وقيمته بنس واحد. كانت البرازيل هي ثاني دولة في العالم تستعمل طوابع البريد. زي النهاردة من عام 1886 أول احتفال بعيد العمال العالمي، والذي تحرص غالبية الدول على الاحتفال به في الأول من مايو، حيث قرر عمال مدينة شيكاغو الأمريكية تكريسه للمطالبة بيوم عمل لا يتجاوز 8 ساعات وتحسين ظروف العمل. ترك في هذا اليوم أكثر من 350 ألف عامل وظائفهم، واندلعت مظاهرات ضخمة سقط فيها عدد من القتلى. زي النهاردة من عام 1899 صدور مجلة العائلة في مصر، كانت صاحبتها لبنانية يهودية تدعى إستر أزهري، كانت مجلة نسائية نصف شهرية ثم تحولت إلى جريدة بنفس الاسم في مارس من عام 1904. زي النهاردة من عام 1900 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يصدر أمرا سلطانيا بإنشاء سكة حديد الحجاز لخدمة حجاج بيت الله الحرام. استمر الخط في العمل 9 سنوات، تعرض بعدها للتخريب أثناء الثورة العربية، ولم تفلح محاولات إعادته للحياة مرة أخرى. زي النهاردة من عام 1909 صدور مجلة البرنسيس النسائية في مدينة المنصورة، كانت مجلة نسائية شهرية أصدرتها إحدى السيدات. زي النهاردة من عام 1921 السلطات الفرنسية تفرج عن المناضل التونسي عبد العزيز الثعالبي بعد سجن استمر عدة أشهر. أسس عبد العزيز الثعالبي الحزب الحر الدستوري التونسي الذي كان من أهدافه الفصل بين السلطات الثلاث، ضمان الحريات والمساواة، إجبارية التعليم. زي النهاردة من عام 1945 انتحار وزير الدعاية للحزب النازي الألماني، والذي صاغ للشعب الألماني حياته الثقافية على مدى 12 عام، وهو صاحب مدرسة في الدعاية تعتمد على الكذب المخلوط بقليل من الحقيقة مع تكرار الكذب حتى يصدق الجمهور الكذب. له مذكرات مشهورة عام 1996. النهاردة من عام 1945 انتحار وزير الدعاية للحزب النازي الألماني، والذي صاغ للشعب الألماني حياته الثقافية على مدى 12 عاما، وهو صاحب مدرسة في الدعاية تعتمد على الكذب المخلوط بقليل من الحقيقة مع تكرار الكذب حتى يصدق الجمهور هذا الكذب. زي النهاردة من عام 1946 تأسيس حزب الجبهة برئاسة سالم المنتصف في ليبيا، ضم الحزب أغلب المتعاونين مع إيطاليا خلال احتلالها لليبيا. شكرا لكم أصدقائي، وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة يلي الشمس عليك بتقول شيل شيل شيل الحمل. وغني معايا واضحك للشمس الوردية، عملي وعملك أمالي وأملك بكرة تخلي بلدنا حكاية تتحقق فيها الأحلام، وتغني معاك الأيام إيدي بإيدك يستر سيدك يلي الشمس عليك بتطل. شيل شيل الحمل طول ما العزم يا صاحبي جديد والايد بتناول للايد، لازم يوم نوصل لهدفنا والمحصول يكتر ويزيد، والرزق يحب الرجالة ويحب الإيد الشغالة، إيدي بإيدك يستر سيدك يلي الشمس عليك بتطل. شيل شيل شيل الحمل. النور قدامك حينور بالخير أيامك، ومسيرك بالصبر حتوصل وتنول الحلم اللي في بالك، والأرض تبارك لنجاحك والفضل العرق وكفاحك، إيدي بإيدك يستر سيدك يلي الشمس عليك بتطل. شيل شيل شيل الحمل. يا طيب القلب وين حرام تهجر ضيقي، مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حالي هاك يا شوق عيني يا عينك. يا طيب القلب وين حرام تهجر ضيقي، مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حالي هاك يا شوق عيني لعينك. يا طيب القلب وين السابعة في الإسكندرية. تحية لكم مستمعين الكرام، وهذا هو موجز الأنباء، حرره أحمد درويش، يقرأه أحمد وهبة. يتوجه دكتور مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت كي يترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة 9 للجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية التي تستضيفها لبنان غدا الخميس. ويرأس مدبولي وفدا مصريا رفيع المستوى يضم وزراء الكهرباء والطاقة والاستثمار والتعاون الدولي والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة. وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء سوف تناقش اجتماعات اللجنة العليا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال. ومن المقرر أن يلتقي مدبولي خلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام بالرئيس اللبناني العماد ميشيل عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وخلال تواجده في بيروت من المقرر أن يشارك مدبولي في فعاليات منتدى الاقتصاد العربي التي تنطلق دورتها 27 في 2 مايو، إذ تحل مصر ضيف الشرف على الدورة الجديدة للمنتدى والتي تشارك فيها العديد من المنظمات الإقليمية والدولية كجامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكو واتحاد الغرف العربية وعدد كبير من القيادات المصرفية والاقتصادية والمالية. ويلقي مدبولي كلمة بالمنتدى عن فرص الاستثمار بمصر وما أنجزته الحكومة من ملف الإصلاح الاقتصادي. صرح اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بأن إجمالي عدد المنافذ بنطاق المحافظة بلغت 200 منفذ، عبارة عن 44 منفذا تابعا للوحدات المحلية و22 بالمدن ومثلها بالقرى و27 للقوات المسلحة ما بين ثابت ومتحرك، 28 منفذا تابعا لوزارة الداخلية، 74 لوزارة التموين مجمعات استهلاكية، و22 تابعة لمدارس التعليم الفنية الزراعي، 3 ثابتة تابعة لمديرية الزراعة، بالإضافة لمعرضين أهلا رمضان بدمنهور وكفر الدوار بالتنسيق مع الغرفة التجارية. وأكد أنه يراعي في تلك المنافذ جودة السلع المعروضة وكميتها وأسعارها الاقتصادية والتي تقل عن مثيلتها بالأسواق، موجها بزيادة كميات المنتجات وتوفيرها أولا بأول للمواطنين مع إحكام الرقابة عليها من كافة الجهات الرقابية من مديرية الصحة والتموين للتأكد من سلامتها حفاظا على صحة المواطنين. أكد دكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة على وجود خطة متكاملة لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بجميع مراكز المحافظة، خاصة بالأماكن المحرومة كالظهير الصحراوي ومناطق وادي النطرون والنوبارية ومركز بد، مضيفا أنه جاري العمل على قدم وساق لتطوير الصالة المغطاة للألعاب الرياضية باستاد دمنهور بتكلفة تقديرية حوالي 40 مليون جنيه اللي يتم افتتاحها العام القادم. وأوضح أن أعمال تطوير الصالة المغطاة وهي الوحيدة بالبحيرة تشمل تطوير المدرجات وأرضيات الباركيه والأسقف بكاملها، بالإضافة إلى إقامة شبكة للتكييف المركزي وإقامة منظومة لإضاءة الصالة المغطاة بالطاقة الشمسية لأول مرة بالمنشآت الرياضية بالمحافظة، لافتا أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير ستكون جاهزة لإقامة كافة البطولات العربية والدولية. أكد دكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن الإرهاب والتطرف والعنف ظواهر عالمية تستدعي تكاتف كل المؤسسات الثقافية لمواجهتها والعمل على نشر قيم التسامح وقبول الآخر والعقلانية. وأضاف إلى أن مكتبة الإسكندرية تستند على تراث إنساني وخبرة تاريخية فريدة ودور مهم في محيطها العربي والمتوسطي والإفريقي، تتطلع دائما إلى التعاون مع نظرائها في المكتبات الدولية. جاء ذلك خلال لقائه مع المدير التنفيذي للمكتبة البريطانية السيد رولي كاتينج وعدد من كبار مساعدي. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. هيسألك عن أعمالك، فخلي التقوى والإخلاص هم عمادك. كل سنة وحضراتكم طيبين، وتستنونا في رمضان مع أم الدنيا. إبراهيم الملاح.

الإسكندرية. من هنا وهناك نرصد لك الحدث ونمدك بالخبر في أخبار تهمك. أخبار تهمك، الإعداد علي راضي، التقديم رامي محفوظ. تطوير الطريق المؤدي إلى مطار برج العرب الدولي في إطار استعداد الإسكندرية لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل. عقد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية اجتماعا تنسيقيا لمناقشة البدء في أعمال التطوير الخاصة بالطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار برج العرب، وذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بمتابعة استعدادات الإسكندرية لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل. هذا وأوضح السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية خلال الاجتماع أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد احتياجات تطوير الطريق المؤدي لمطار برج العرب، حيث تم الاتفاق على إعادة تأهيل الصينية المؤدية إلى البوابة الخارجية للمطار وإنشاء وحدة مرور متنقلة خارج المطار، مع إعادة تأهيل ورصف الطريق المؤدي إلى المطار بداية من صينية الهوارية حتى البوابة الرئيسية للمدخل. هذا بالإضافة إلى تغيير أعمدة الإنارة الموجودة على طول الطريق، إلى جانب إعادة تأهيل المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى ورفع كافة الإشغالات الموجودة على جانبي الطريق خاصة عند صينية الهوارية. ويتجدد اللقاء مع أخبار تهم. وزرعت طفاف النخيل وابني الهرم من جديد وعيد تاريخنا البعيد وابني الهرم من جديد وعيد تاريخنا البعيد بأسوته وجماله وبرقته وأقول يا عمري هنا راح تقضي أحلى عمر لو عديت على ناس يقولولك مرحب مرحب يا إنسان لو عديت لو عديت على ناس تقلبهم طيبة وحب كبير وحنان لو عديت لو عديت على ناس يقولك مرحب مرحب يا إنسان لو عديت لو عديت على ناس تقلبهم طيبة وحب كبير وحنان لو عديت لو عديت مرحب مرحب يا إنسان لو عديت لو عديت على ناس في قلوبهم طيبة وحب كبير وحنان لو عديت لو عديت على ناس تفتح لك بارها وتاخدك بالأحضان Yes, let's go to Palestine. تطلع داير ليل ونهار صاحي وسهران لو عديت لو عديت على ناس بتشيل بدرع الشغل ويبين عرقان لو عديت لو عديت على مصنع داير ليل ونهار صاحي وسهران لو عديت لو عديت على ناس بتشيل بدرع الشغل ويبين عرقان على طول اما العالم المتضايقة انا لا انا ليش في دول وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول اما العالم المتضايقة ده انا لا انا ليش في دول وماليش في الدمع ده ولا في الناس الشيالة كل اللي في قلبه حاجة اول باول يقول وماليش في الدمع لا لا لا ولا في الناس الجيالة كل اللي في قلبه حاجة اول باول يقول وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول اما العالم المتضايق انا لا ماليش في دول بحب الناس رايقة اللي بتضحك على طول أما العالم المتضايق أنا لا ماليش في دول السابعة والنصف الإسكندرية. يوم يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة، وفيها الرئيس يشيد بعمال مصر في عيدهم ويمتدح مشاركتهم الكثيفة في الاستفتاء الأخير. جبرتم بخاطري وخاطر مصر وسأكون دائما منحازا لقضاياكم ودعما وداعما لحقوقكم. محدش مخلد في مكانه غير البلد وأهلها، وشعب مصر بيحمينا كلنا. الأمن والاستقرار سبيل التقدم، مش علشان الرئيس يستمر في الحكم. الإدارة السيئة سبب فشل كثير من القطاعات، ونطور مصانع المحلة ب20 مليار جنيه. محدش هيضيع بسبب خطة الإصلاح وزيادة المرتبات والعلاوات بداية الثمار. هكذا كانت تصريحات الرئيس بمناسبة عيد العمال. مستمعين الكرام، من الأخبار الأخرى، رئيس مجلس الوزراء يتوجه للبنان للمشاركة في منتدى العربي. وأيضا من الأخبار الخاصة بالرئاسة هذا اليوم، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يهدي درع حكاية وطن للرئيس السيسي. الرئيس: نهضة الدول تبنيها شعوبها من خلال العمل الجاد. حرص الدولة على الاحتفال بعيد العمال يؤكد دورهم. بشائر الإصلاح انعكست على النمو. أيضا الرئيس يوقع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل. أنا بغير المسار يتحدث عنه نظام التعليم الجديد. لماذا فشل النقل العام في القاهرة ونجحت إحدى الشركات؟ الرئيس يجيب على هذا السؤال. أيضا ومن الأخبار المحلية، نقرأ أصدقائي المستمعين، رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية. أيضا تجري الرياح كما تجري سفينتنا. طارق شوقي يتحدث عن صناعة الواقع. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. أيضا وزيرة الصحة فحص 10 ملايين بمبادرة الرئيس للكشف مبكر عن الأنيميا. من الأخبار أيضا نقرأ أصدقائي وصديقاتي، منافذ سلع ورقابة، القاهرة تستعد لاستقبال الشهر الكريم. برلماني يطالب بزيادة مخصصات الصرف الصحي ل20 مليار جنيه. مراكز صيانة ومقويات حماية المستهلك يحذر من 76 إعلانا مضللا. البيئة تستعد لإطلاق مبادرة جامعة خضراء في جامعة 6 أكتوبر. التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لتأهيل قادة المستقبل. وزارة التعليم العالي، السلطات السودانية أعلنت استئناف الدراسة. أيضا من الأخبار العالمية نقرأها، ولكن بعد هذا الفاصل. روسيا تستعرض قوتها في بحر البلطيق بصواريخ تهدد حلف الناتو. قائد جيش فنزويلا يحذر من حمام دم والحكومة تتوعد. انقلاب فنزويلا، اشتباكات قرب قاعدة بالعاصمة وواشنطن تعلق. روحاني وقع ورقته واعتبر كل القوات الأمريكية قوات إرهابية. ترامب وعشر تلاف كذبة، صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل. كوريا الشمالية، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حمقاء وخطيرة. حرب شوارع بعاصمة فنزويلا، وأنصار مادورو يتحركون ضد الانقلاب. سريلانكا تعلن عدد القتلى الأجانب بالتفجيرات الدامية. أيضا نقرأ استقالة نائب وزير العدل الأمريكي. صيادون يعثرون على حوت مقاتل تابع للبحرية الروسية. بعد الهزيمة البغدادي يتوجه للصحراء الكبرى. امبراطور اليابان يتنازل عن عرشه لآلهة الشمس. تطورات صادمة بحياة طفل سوري تعرض للتعذيب في بريطانيا. شرطة نيوزيلندا تعثر على متفجرات بمدينة مذبحة المسجدين كريست تشيرش. دبلوماسي يفضح صفقة سرية بين واشنطن وبيونج يانج. أيضا مستمعينا الكرام، إيران تخلي مواقعها في دير الزور بسبب طائرة مجهولة. وأسبانيا قصة السجناء الخمسة الذين أصبحوا نوابا بالبرلمان. ومن الأخبار الرياضية نقرأ بعد هذا الفاصل. الليلة عرس كروي كبير، البارسا مع نجوم الريدز، ليفربول، محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينيو، شامبرلانج يواجهون ميسي وسيرخو أجوير، سيرخو راموس ونجوم البارسا في ليلة مزونة بالألوان الجميلة. هكذا يتوعد جمهور البارسا ليفربول الليلة. هل يستطيع ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرمينيو أن يعودوا بنتيجة إيجابية، أم سيتفوق البارسا على ليفربول؟ دعونا لا نفكر في المباراة قبل بداية الساعة 9 من مساء اليوم. ندعوكم للمشاهدة والاستمتاع كما استمتعنا ليلة أمس بمباراة رائعة بين توتنهام على أرضه ووسط جمهوره، وأمستردام أياكس أمستردام قادم بقوة وبشراسة إلى زمن الكرة الجميلة. هكذا قدمها شباب أياكس، ويتوقع أن يصلوا إلى العرس الأوروبي، ويتوقع أكثر وأكثر إنهم سيحملون الكأس الأوروبية. شباب قوة إصرار، لا مستحيل مع أياكس أمستردام. ونعود لمباراة الليلة، محمد صلاح وشامبرلين في قائمة بالبارسا ضد ليفربول. كوتينيو، خطورة ليفربول لا تكمن في صلاح وماني وفيرمينيو فقط. ومن الأخبار الرياضية المحلية كالعادة، الأخضر يفوز ويصعد للمركز الثامن. والإسكندرانية بالأمس زفة كانت رائعة بسبب فوز الأخضر على نجوم FC. أيضا الجهاز الفني للفراعنة يحضر مباراة الاتحاد السكندري والنجوم، مش عارف كان فيها إيه يعني. قذيفة صلاح تنافس رائعة هازارد وستة آخرين على جائزة هدف شهر أبريل في البريمير ليج. درويش الإسماعيلية كالعادة يخسرون أمام حرس الحدود بهدف للا شيء. وفاليردي يثني على قوة هجوم ليفربول ويرد على تصريح كلوب. أيضا مستمعينا الكرام، من الأخبار، الأهلي يلعب مع طلائع الجيش بعد أن تعادل بيراميدز مع المقصة بهدف للا شيء. هل سيعود الأهلي إلى القمة هذا الأسبوع؟ هذا ما سنعرفه الليلة إن شاء الله. وغدا نتمنى لكم مشاهدة طيبة مع نجوم البارسا ميسي ورفاقه أمام فيرمينيو ومو صلاح. الليلة كما ذكرنا الليلة هي عرس أوروبي بين البارسا وليفربول في تمام 9:00. غدا سنعرف من سيفوز ويعود إلى قمة الدوري، الأهلي أم الزمالك أم بيراميدز بعد خسارته، مش خسارة هو التعادل بطعم الخسارة لبيراميدز، ولكن هكذا هي كرة القدم. الأهلي ومباراته مع الزمالك أو الزمالك مع الأهلي هي التي ستحدد من سيحمل الدوري لهذا العام. لا جديد في فترتنا، أشكركم وإلى اللقاء غدا جولة جديدة. الإسكندرية تقدم لعبة، بطولة، شخصيات وأولمبياد، كل هذا وأكثر في الموسوعة الرياضية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة في الموسوعة الرياضية، وفيها حديث حول منتخب كينيا في كأس الأمم الأفريقية في مصر هذا العام. سيداتي وسادتي، يذكر الخبراء والرياضيون أن منتخب كينيا هو أحد المنتخبات في المجموعة الثالثة أو المجموعة سي في كأس الأمم الأفريقية في مصر هذا العام، وهذه المجموعة الثالثة تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا، وهي تعد من المجموعات القوية في هذه البطولة الأفريقية. وسوف تقام مباريات تلك المجموعة على استاد الدفاع الجوي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. أما فيما يتعلق بالمنتخب الكيني فقد تأسس مع الاتحاد الكيني لكرة القدم، وكان ذلك في عام 1960، ويرتدي المنتخب الكيني زيا رسميا مكونا من قميص أحمر وشورت أسود بالإضافة إلى الجورب الأسود. ويذكر التاريخ الرياضي أن منتخب كينيا شارك في كأس الأمم الأفريقية 3 مرات في أعوام 1988، 1992، و2004. ومن أبرز لاعبي منتخب كينيا لكرة القدم هو اللاعب بريان مانديلا والمدافع جاكوب كيلي من خط الهجوم. وهناك أيضا تصريح شهير للمدير الفني لمنتخب كينيا لكرة القدم الذي هو فرنسي الجنسية، ذكر فيه أنه يرغب في أن يترك بصمة قوية بعد غياب دام لمدة 15 عاما عن المشاركة في البطولة الأهم أفريقية. هذا ويلعب منتخب كينيا أولى مبارياته مع منتخب الجزائر يوم 23 من شهر يونيو، وبعدها يلتقي مع المنتخب التنزاني في 27 من شهر يونيو على ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، حيث تجرى مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية في مصر هذا العام. إلى حلقات قادمة إن شاء الله، مع تحيات ياسر نصار الإعداد والتقديم. الموسوعة الرياضية. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع أمل وسمية. بكل الإخوة المزارعين ولقاء جديد. أخي المزارع، تهيب بك مديرية الزراعة بالإسكندرية مراعاة عدم ري أشجار الكمثرى والبرقوق خلال هذه الفترة من العام، ومع التدرج في ارتفاع درجات الحرارة إلا من خلال الرش الغير مباشر مع إضافة السماد المناسب. معنا هذا الصباح الأستاذ الدكتور محمد زكي، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، للتعرف على معاملات الأسماك داخل الأحواض خلال هذه الفترة من العام. احنا بنتكلم على المزارع بنقول مزارع هي المزارع الترابيه اللي هي الطينه الارض الطينيه هي الاراضي افضل الاراضي اللي هي بتحمل فيها في طمياتها في في في التحليل بتاعها 25% طم. احيانا بتصادفنا بتبقى ارض رمليه، فالارض الرمليه اصبح دلوقتي الامر بتاعها ان انا بنعمل احواض بنبطنها بشيت بلاستيك وبنعمل فيها نفس الكلام. ولكن دلوقتي مع تطور المجال ده في صناعه الزراعة السمك في مصر أصبح دلوقتي إن أنا ممكن نعمل أحواض، كان الأول بنعمل أحواض أسمنتية وأحواض بالطوب وبطنها بمادة عزلة، دلوقتي ممكن نعمل حاجة شاسيه حديد أو ألمونيوم وبعد كده بنحط شيت من البلاستيك ويبقى متفصل على قد المقاس بالظبط بحيث ويتعمل له في صرف، وده بتبقى دي أسهل حاجة إن هي بتتعب. فالمجال كبير وواسع وبيختلف وبيمشي مع كل الأذواق أو كل الإمكانيات، ممكن أنا نعمل على حسب إمكانيات كل شخص بعمل الحوض بتاعه. أنا كنت هتكلم فيها النقطة اللي بيها بعد بعد السمك، طبعا لازم الوسط اللي أنا أنزل فيه السمك يكون مية نظيفة بحيث إن هي فيها غذاء طبيعي، إن أنا بسمد الأحواض الأول بجهز الحوض بتاعي قبل ما ارمي السمك بنحط سوبر فوسفات ويوريا وزرق دواجن بحسب الكمية المناسبة لكل فدان، 50 شكارتين سوبر فوسفات شكارتين يوريا 300 كيلو من زرق الدواجن، هم دول لكل فدان وبنقعهم في المية لغاية لما يتحللوا وبعد كده برفع عمود المية، فتلاقي المية بعد كده بعد أسبوعين بتلاقي المية خضراء. بعد ما تبقى المية خضراء أبدأ أن أنا أنزل فيها السمك، يبقى كده أنا نزلت السمك في بيئة آمنة فيها غذاء طبيعي. بعد كده بندور بقى أنا عايز أغذي السمك وأديله احتياجاته اليومية على مدار كل يوم على مدار كل أسبوع على مدار الموسم كله، بحيث أن أنا ما أقطعش احتياجات السمك، يعني لازم السمك كل يوم تأكل وبمعدل وزن معين من جسمها اللي بنسميه معدل التغذية، وبنريحها ممكن نريحها اسبوع في الاسبوع مره يوم واحد، يعني على الاقل يبقى يوم الجمعه. اليوم اللي انا بريحه ده هو مفيد جدا للسمكه ان هي بتنظف بطنها ان هي ممكن تاكل ما تبقى موجود في القاع، يبقى انا بعمل ايه معالجه يعني زي نظافه للاسماك ونظافه للميه نفسها برضك ان انا بتخلص من اي حاجه موجوده في الميه. فده اللي انا بعمله، وبنحط مرتين التغذيه دي بتبقى مرتين في اليوم او ثلاث مرات في اليوم حسب الامكانيات بتاعت الشخص. التغذيه طبعا معدل بنقوله 3% من الوزن لو سمكه كبيره، طبعا هو في الاول خالص سمكه صغيره بيبقى الاول بتبقى من 20% 15% 10% 5% 8% لغاية لما نوصل ل 2%، فده كله كل ما السمكة بتكبر معدل التغذية بتاعها بيقل. فده الجزء اللي أنا بعمله، طبعا بعدل الوزن بتاع كل سمكة كل مثلا أسبوعين بوزن السمكة وبعدل معدل التغذية على أساس الوزن بتاعها. 5 إرشاد. مع أمل وسمية. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة عربيتي سخنت المؤشر عدى العلامة عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين ويسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندسة كارولين جندي خبير تحليل حوادث السيارات، ومعا بنتمنى لكم السلامة. أحلى صباح على كل اللي بيسمعونا في برنامج طريق السلام، وعلى طريق السلامة بتكلم معاكم عن علاقة اسطيانة بالسلام. بنكمل مع بعض الخطوات اللي بعملها بنفسي عشان اطمن على عربيتي قبل ما اسوقها. المرات اللي فاتت اتفقنا أننا هناخد قرار السواقة وإحنا في كامل تركيزنا، بس بدأنا مع بعض خطوات الفحص وتأكدنا ان مفيش تسريب لسوائل العربية مفيش حيوانات أليفة مستخبية، وفحصنا الكاوتش بتاعنا واتفقنا امتى بناخد قرار تغييره وايه الحاجات اللي باخد بالي منها وانا بشتري كاوتش جديد. النهاردة معينا الخطوة التالتة اللي كتير مننا بننساها معناها مهمة جدا، هي فحص الاضاءة. مهم قوي ان انا اراجع انوار العربية بتاعتي حتى لو هسوقها بالنهار، مهم قوي كل انوار العربية تبقى شغالة لان ممكن ابقى سايقه بالنهار بس يحصل شبوره مثلا، ساعتها بقى محتاجة انوار العربية تبقى شغالة عشان انا اشوف العربيات التانية وكمان العربيات التانية تشوفني. كمان مهمة قوي نراجع انوار الاشارات والانتظار، ودول بنستخدمهم في كل المشاوير. اصلا المفروض انه يبقى النور الصغير بتاع العربية مشغلينه صبح وليل، وعشان كده العربيات الحديثة بقى فيها نظام الدي لايت اللي هو النور اللي بيبقى شغال اول ما بفتح الكونتاكت. بس انا مش هقولكم تعملوا كده علشان لو عملتوا كده هتلاقوا عربيات تانية بتحدف عليكم عشان يقولكم النور شغال، وده طبعا هيشتت تركيزنا واحنا سايقين ولا قدر الله ممكن يتسبب في حادث. يبقى محتاجين كده ان احنا ناخد لفة حوالين العربية، نشغل كل الانوار، نتأكد ان كل الانوار شغالة تمام ونطمن عليها. حاجة أخيرة بس مش عايزين ننساها، إن يتأكد إن نور الفرامل ونور المارشالير شغالين. النورين دول مهمين جدا وعطلهم ممكن يتسبب في حادث لا قدر الله، لأن مثلا ممكن أبقى بهدي سرعتي وبفرمل العربية واللي ورايا مش عارف لأن أنا نور الفرامل بتاعي مش شغال، فإيه يخبط فيا. فخطوة صغيرة مش تاخد مننا وقت كتير، ممكن إن إحنا نطلب من حد من جيراننا إن هو يوقف ورا العربية ونجرب نور الفرامل ونور المارشالير يقول لنا شغالين ولا لا، ويبقى اطمنا النهارده على نور العربيه ان هو شغال. خطوات فحص العربيه لسه ما خلصتش، وقتنا بس هو اللي خلص. هنكمل مع بعض المره الجايه، انتظروني. اتمنى لكم سلامه الوصول يا مستمعي برنامج طريق السلامه. شكرا لكم مستمعي اذاعه الاسكندريه. طريق السلامه مع امل درويش. بتشهد للجدعان أم الجدعان أم الجدعان، والدنيا بتشهد للجدعان، وتقول بحماس مليان إحساس، وتقول بحماس مليان إحساس. عاش الجدعان عاش الجدعان. مين الجدعان مين الجدعان؟ بنى بجيد في البنيان، حدد بيدق على السندان. مين الجدعان مين الجدعان؟ بنى بجيد في البنيان، حدد بيدق على السندان. فلاح نجار براد فراد. فلاح نجار براد فراد. غزال مساك عتاد. علشان انسان ويخلي الناس تكتب بحماس، ويخلي الناس تكتب بحماس. عاش الجدعان عاش الجدعان. ادي الجدعان ادي الجدعان ماشيين وطريقهم كل امان، حلفين حلفين وباغلى ايمان. ادي الجدعان ادي الجدعان ماشيين وطريقهم كل امان، حلفين حلفين وباغلى ايمان. ليك في حبهم ما في كل ميدان، ورايتهم تبقى في اعلى مكان. ليك في حبهم ما في كل ميدان، ورايتهم تبقى في اعلى مكان. ويجهدوا عشان مجد الانسان، ويخلوا الناس تهتف بحماس، ويخلوا الناس تهتف بحماس. عاش الإنسان عاش الإنسان. يا أم الجدعان يا أم الجدعان، والخير فيكي أشكال والوان، يا قمر ومنور على الأكوان. وصوت رنان، ويا غنوة شجية وصوت فنان أولادك خلوا الفجر يبان. خلي دي الناس تكتب بحماس، خلي دي الناس تكتب بحماس، عاش الجدعان وام الجدعان، عاش الجدعان وام الجدعان، عاش الجدعان، عاش الجدعان، عاش الإسكندرية تقدم لكم لحظات من عمر فائت، أوقات عشناها عمرنا ما ننساها، وعشان تفضل معانا هنفتكرها سوا لنا وللي جاي من بعدنا. رجعتني الذكريات للي فات، من حكاية لحكايات، لحظات من عمر فات. التقديم ماجي جمال الدين. يا جماعة يا جماعة كل يوم عاملين إذاعة. الرؤية والإخراج دعاء حسن. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعه بدعه الراديو، قد اسعدنا قد اسعدنا، قد اضحكنا قد اضحكنا، وبانحاء الدنيا شبكنا. الف تحية الف تحية الف تحية لهذا الراديو. اعزائي المستمعين صباح الخير، النهاردة هنستمع إلى الإعلان الكبير طارق حبيب، وهو يحاور الفنان عبد الوارث عصر، وذلك من خلال البرنامج التلفزيوني الشهير أوتوغراف. يلا بينا نفتكر مع بعض. أستاذ عبد الوارث، بعد رحلة الكفاح والنجاح الطويلة، لو طلبت من حضرتك، وده يمكن يبقى سؤال تقليدي، أن تختار فيلم واحد بس من أفلامك كلها بتحطه في المرتبة الأولى على قمة القائمة، تختار ايه؟ اكاد اقول انه فيلم زينب، اللي انا كتبت السيناريو بتاعه من قصة المرحوم الدكتور هيكل. هذه القصة اخرجها الاخ المرحوم محمد كريم في سنة 28 او اظن قبل 28 كمان، صامتة اخرجها صامتة، ما كانش الفيلم الناطق لسه طلع. كيف؟ وبعدين وإحنا ويا بعض يعني في السنين الأخيرة، زي بيقول سيادتك مثلا في أوائل الخمسينات حاجة زي كده، فكر في إنه يعمل هذه القصة نفسها ناطقة، فكتبت السيناريو بتاعها. وأنا لما أكتب سيناريو عن قصة أبيح لنفسي إني أتصرف فيها كما أشاء بلا قيد ولا شرط، فقلت لهم نستأذن الدكتور هيكل صاحب القصة يمكن يرفض. فلما رحت وقابلته وقلت له الكل الفكرة دي، إني أنا أكتب السيناريو بس تسمح لي إني أتصرف كما أشاء، أحذف شخصيات، أزود شخصيات، أغير شخصية من حال إلى حال آخر، أعمل أي حاجة بلا قيد ولا شرط، والآخر هنقرأ السيناريو على سيادتك ولك الحكم الأخير. أم ضحك وقال لي أنت ما عملتش اللي أنت بتقوله ده، ما تبقاش سيناريست. فأعجبت جدا بالتعبير بتاع هذا الرجل الأديب الكبير رحمة الله عليه، وكتبت السيناريو وعملت فعلا، غيرت شخصية البطل اللي هو كان شاب، عملته راجل كبير، ممثله الأخ المرحوم سليمان نجيب، وخلقت شخصية جديدة ما كانتش موجودة في القصة خالص، اللي هي شخصية عم سلامة اللي أنا مثلتها، وعملت تغييرات كبيرة أوي خالص، ولما قرأنا السيناريو عن المرحوم الدكتور هيكل انبسط جدا وشجعنا بكلماته الطيبة رحمة الله عليه. يعني. ولسه الذكريات مع لحظات من عمرك. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. هنا الإسكندرية. هنا الإسكندرية. من قلب بحرك بنصبح على كل من سامع صوتنا، بنقول لكم يا صباح الخير، صوتكم يماتد يسعدنا، ومعاكم نتقابل دايما على خير وتحلو حياتنا. صباح الخير يا اسكندرية، صباحك سكر. صباح الخير يا اسكندرية. تغريدات الصباح. صباح الخير يا اسكندرية. صباحكم سعادة. وعلي صوتك بالغنى. أجندة المعلومات. وصباح الخير بالليل يا اسكندرية. يا صباح الفل. صباح الخير يا اسكندرية. أبواب المعرفة. صباح الخير يا اسكندرية. يا صباح كل هنا علينا كلنا. صديقتي، المستحيل هو لا شيء، هو عبارة عن وهم صنعه عقل كسول لا يريد الوصول إلى ما يريد. عقل كسول لا يريد الوصول إلى ما يريد. فإذا أردت الوصول إلى ما تريد فاكسر واحذف تلك الكلمة من قاموسك. فالمستحيل ممكن إذا أردت ذلك. فهمي كلمة تعبر عن الكسل، فهي كلمة تعبر عن الكسل واليأس وعدم الاهتمام والكثير من الأوصاف. لن أطيل عليكم في الحديث، وسنعيش هذه الفترة حول اللامستحيل. صديقي، بإمكانك عبور نهر صغير، ولكن من المستحيل أن تعبر المحيط سباحة. الخلافات الصغيرة احسمها قبل أن تكبر. طارق عبد العزيز. مشكلتنا ليست في المستحيل الذي نتمناه، ولكن في الممكن الذي ضيعناه. حسن الدسوقي. واطلبوا المستحيل. أحمد وهبة. اللي زيك انت ما يجيش غير مرة واحدة، أصل انت قلبك أبيض وكتير على أي واحدة. آه اللي زيك انت ما يجيش غير مرة واحدة، أصل انت أصدقائي المستمعين بالحب دائما نلتقي، أهلا بكم وصباح جميل مليان بالحب مليان بالعمل ومليان بالإرادة والتصميم. عارفه من قبل ما قبله أنا عارفه من سنين وأنا بخيالي شايفه، مش غريب علي الضحكة دي والفرحة اللي في عيني، ده حبيبي من زمان. سيرته والله أحلى سيرة تيجي سيرته، بالساعات بسرح قصادي صورته، لو حعيش حياتي حبي فيه برضو قليل عليه والكل شيء أوان. غالي حبيبي على المستمعين. في إطار الاحتفال بأعياد العمال، أعلنت حكومة أبو ظبي أنها قررت إنشاء وزارة تحمل اسم وزارة اللا مستحيل. وفي ذلك نسأل، ما هي وظيفة هذه الوزارة، أو ماذا تعتقد صديق المستمع أن تكون وظيفة هذه الوزارة؟ يقول الحكيم إن أمة العرب والمسلمين بحق أمة اللا مستحيل، واسأل التاريخ. أمثلنا وحكمنا وحكمتنا الشعبية تحدثت كثيرا عن المستحيل وأخواته، فماذا قالت عن المستحيل؟ أصعب المهن أو الوظائف وأسهلها من وجهة نظرك. بيني وبينك، كم من مستحيل في حياتك حولته إلى لا مستحيل؟ أهلا بمكالمات الأصدقاء للاشتراك معنا في فترتنا صباح الخير يا اسكندرية، وسأكون في انتظاركم طارق وحسن وأحمد. كل ثانية تفوت علي صدع عيني يا دنا، لو بس تبعد عني ثانية معيش يدور يتفوت علي يا سنة. بحب أشوفك كل ثانية تفوت علي صدع عيني يا دنا، لو بس تبعد عني ثانية معيش يدور يتفوت علي يا سنة. وما استغناش يا عمري عنك يوم في عمري، منى يعيش لك كل عمري، حبيبي ليك سلمت أمري. وما استغناش حياتي ذكرياتي معاك. أيوة معاك والله أعلم أنت غالي عندي، مالي غيرك أنت هواك. أيوة هواك أنت اللي بحلم طول حياتي عايش حياتي ذكرياتي معاك. وانساك وانسى روحي وياك كن ضاعت تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع فاكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها هيهون في هواك في هواك طول حرماني اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع فاكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها هيهون في هواك في هواك طول حرمان مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري. الأول منذ 42 عام قنصوة تنظيم احتفال عيد العمال بالإسكندرية يدعو للفخر. قال دكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أن إقامة احتفالية عيد العمال على أرض الإسكندرية لأول مرة منذ 42 عاما يعد مدعاة للفخر والاعتزاز. جاء ذلك تعليقا على حضور الرئيس السيسي احتفالية عيد العمال التي نظمتها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك بقصر رأس التين غرب الإسكندرية. وأشار قنصوة إلى أن القيادة السياسية تقدر الدور الفعال الذي يقوم به عمال مصر للنهوض بالوطن قائلا بفضل جهد وكفاح عمال مصر سيحقق وطننا الكثير والكثير خاصة فيما يتعلق بالنهضة الاقتصادية. وأضاف قنصوة أن القيادة تعمل بأقصى جهد لتحسين وضع المواطن المصري خاصة العمال باعتبارهم السواعد القوية التي يعتمد عليها الوطن في بناء نهضته. يذكر أن آخر احتفال بعيد العمال أقيم في الإسكندرية منذ عام 42 عام وذلك في الأول من مايو عام 77 خلال عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. I'm المستمعين رقم تليفون استوديو الهواء 0-122-7-5-7-3-4-6 رقم الهاتف مرة أخرى 0-122-7-5-7-7-3-4-6 رقم الهاتف مرة تالتة 0-122-7-5-7-7-3-4-6 هذا هو تليفون استوديو الهواء. الدنيا ريتشة هواء طايرة بغير جناحين، احنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا يا مناس بتتقابل من غير معاد يجمع بينهم، تتحايل على الفراق بعيد عنهم، بيضمهم بأيديه ويطرقوا حواليه، سبب لقاهم ايه وكان فراقهم ليه؟ الدنيا ريشة هوا طايرة بغير جناحين، احنا النهاردة سوا. أولى مداخلات هذا الصباح أصدقائي المستمعين، يا ترى مين معانا وعايز يقول إيه؟ ألو صباح الفل وصباح النور لحضرتك والفريق العمل وجميع المستمعين والمستمعات. أهلا بك حاجة مامي. الله يخليك. بنتكلمه في لا مستحيل. طيب حضرتك بتقول ان في وزارة عملت في ابو ظبي في الامارات اسمها وزارة اللا مستحيل. نعم. وفعلا في الامارات كتير، انا ما رحتش، بس اللي بيجي من هناك من اولادنا واحبابنا اللي هناك وكلهم بيقولوا ان في حاجات كتير جميلة عملت في ابو ظبي. نعم. او في الامارات كلها، السبع امارات كلهم. نعم. احنا عارفين ان ابو ظبي ودبي والشارقة ومرقوين وراس الخيمة وعجمان، سبع امارات، والفجيرة اللي على الخليج، عموان السبع امارات بتوع دولة الامارات. نعم. يعني مرة فكروا قالوا احنا ما عندناش اثار، تروحوا عاملين ايه؟ جابوا توأمة لمتحف اللوفر بتاع باريس وعملوا اثار، والنهاردة مزار سياحي مهم في ابو ظبي. نعم. اما يعني ما بيحبوا يعملوا حاجة بيعملوها. نعم. فممكن يعملوا حاجات تانية. نعم. ممكن يدوروا على بتروبيا جديد، على غاز جديد. ممكن يعملوا مثلا يعملوا حاجات، يعملوا أبحاث طبية في الأمراض المستعصية. ممكن هناك عندهم اللؤلؤ في الخليج، يمكن قلت في الوقت. يمكن يدوروا على أحجار كريمة تانية. طيب. يمكن يعملوا أبحاث في الفضاء. فالمجال مفتوح. وبعدين زي ما قلت حضرتك ان العرب من زمان عملوا حاجات كتير مستحيلة. نعم. يعني احنا نتخيل كده سريعا. انا عايز اقولك السؤال ده متفصل عليك يا حاجة موه افندم، السؤال ده مفصله عليك انا. لا ربنا يخليك يا اخويا، ربنا يخلي حبايبنا. الله يكرمك يا حاجة، الله يكرمك، الله يكرمك يا رب، الله يخليك. بقول سريعا كده. لا مش سريعا، واحدة واحدة واحدة واحدة، عشان السؤال ده محتاج واحدة واحدة. ما انا خايف حضرتك يكون فيها يعني حد تاني. لا لا ما. بس السؤال ده لازم يحتاج واحدة واحدة. طيب حاضر هقول لك اللي في دماغي. اتفضل. مثلا لو نفكر كده، كنت دايما اقول يا ربي لما جه طارق ابن زياد وعمل جهة الرباط في المغرب ودرب الخيول بتاعته، عشان كده اسمها الرباط، عشان كان بيربط الخيول هناك ويدربها، واخد الجيش بتاعه ده وعبر مضيق جبل طارق اللي تسمى باسمه بعد كده ودخل على الاندلس. يا ترى عدى ازاي بالخيول وبالناس المحاربين دول ودخل الارض المهجوره دي وعمرها وعمل فيها الاثار اللي ما زالت باقيه لغايه دلوقتي. دور طلع نحاس طلع حديد عمل نقل ماشية بالمراكب وبعد كده حتى نشأت بعدها مصارعة السيران في اسبانيا وهو طارق بن زياد كان السبب ده مثلا جزء في فتح مصر. حضرتك وسيد بتكلمني لما جه سيدنا عمر بن الخطاب جه من المدينة عشان يفتح بيت المقدس وفتحها وكل حاجة استأذن منه مين؟ القائد الكبير سيدنا عمرو بن العاص انه يفتح مصر. وجه عشان يفتح مصر ومشى بقى من بيت المقدس دخل على العريش على الفرمة اللي هي بورسعيد ودخل على الدلتا وكمل لقى نهر النيل. الرومان كانوا موجودين هنا. طيب مين بقى اللي كان موجود كمان؟ المسيحيون اللي هم من الأقباط. هم اللي ساعدوا من العرب انهم يوصلوا من العريش لغاية الضفاف بتاعت نهر النيل بتاعنا. لانهم كانوا الرومان هنا بيحكموا وكانوا معذبين الأقباط. طيب لقوا ايه في الضفة التانية؟ لقوا حصن بابليون. طيب ولا في كوبري قص النيل ولا في كوبري الجامعة ولا في حاجة ولا كوبري بابا ولا كوبري بابا ولا كوبري بابا في كوبري روز الفرج الجديد ده كده ربنا يكمله على خير كده حاجة عظمة عظمة عظمة. طب هيعملوا ايه؟ عدوا ازاي بقى دلوقتي؟ وجي بقى عامل من العصبة طلب مدد من المدينة من علشان يوصلوا كمان ألوفات زيادة من الجيوش بالخيول بتاعتها. مين اللي ساعدهم؟ أقباط مصر. نقلت الألوف دي كلها على البر من البر الغربي للبر الشرقي عشان يحصروا حصن بابليون وحصل انهم حصروه اعتقد كده كان 6 اشهر او 7 اشهر وانتصروا عليهم ودخلوا وثبتوا اقدامهم في مصر هنا وعاش المسيحيون والمسلمون من أقباط مصر على ارض مصر. طب ده برضه مش مستحيل؟ طبعا حضرتك بتسأل المستحيل اللي في القديم وفي الجديد. طيب احنا دلوقتي ما احنا برضه اكمل برضه يعني في مستحيلات كتير ان شاء الله كده والامل جاي يا رب يا رب. يعني مثلا سد النهضة دلوقتي ما فيش عليه اخبار. طب ما احنا ابتدينا نعمل حاجات جديدة الطاقة الشمسية المحطة الكبيرة اللي في اسوان دي. طيب ما احنا هنبيع كمان كهرباء ان شاء الله بعد كده ان شاء الله. عندنا طاقة الرياح هنتوسع فيها تحليق مية البحر الكلام ده كله ان شاء الله هيعوضنا ومش هنعطشهم ولا احنا ولا ارضنا ولا اهالينا ولا ان شاء الله. انا بشكرك حاجة عشان ايه الله يخليك معانا خط واحد بس معرفش ايه اللي حصل في التلفونات. انا بشكرك حاجة مواهب وانا بشكرك وصباح الجميل ان شاء الله. الف سلامة. الله يكرمك يا رب مع سلامة الله. الله على الهمة المصرية والروح العالية الوطنية. الله على الهمة المصرية والروح العالية الوطنية. وما شاء الله على حفر قرار وما شاء الله على حفر قرار تعود بالخير والتنمية. الله على الهمة المصرية والروح العالية الوطنية. أنا مهاتفة ونقول ألو. ألو. أيوة. صباح الورد يا صباح. صباح الفل. أنا نور الإسماعيلي. أهلا بيك يا نور. صباح الفل عليك وتحياتي للذوق كله وصفحة خمسون. الله يكرمك يا بابا. اتفضلي. بس انا اقول لك بعض الامثله وبعض المقولات اللي اتكلمت على مستحيل. ماشي نقول امثال وليست امثله. ماشي امثال امثله بنقول فور اكزامبل لكن مثل ده حاجه تانية. ليه الضغط بيضايق العظم في الكرش؟ تمام. لا بالراحه يا نور انا عايز اسمع كلامك بتقولي بالراحه قولي تاني. ليه الضغط بيضايق العظم في الكرش؟ ماشي قليل الضغط بيلعب في الكرشة. نابليون قال لا مستحيل تحت الشمس. لا مستحيل تحت الشمس. برضو لا يوجد دائما مستحيل إلا في قاموس الضعفاء. هتلر إلا مستحيل في هذه الحياة. على فكرة أستاذ أحمد، أنا من وجهة نظري إن لجميع ليسوا نسخة واحدة، في حاجة ممكن تكون عندك أنت مستحيلة ممكن عندي ممكنة والعكس برضو. يعني أنا شايفاني فروق، يعني في فروق فردية الثقافة. الثقافة بقى والطموح والإصرار والتحدي والإرادة، وإنك أنت تبقى عايز الحاجة تعملها هتعملها. ده يعني ممكن بقى. فور اكزامبل بقى عليك انت شخصيا بقى، اقول لك انا بقى عايز سمعيني صوتك. انا بخاف جدا جدا موت عندي فوبيا من الكهرباء جدا. الكهرباء يعني اي حاجه فيها كهرباء لا اخاف. فجيت مره ماما قالت لي اغسل النهارده كده وسابتني ومشيت، وانا خلاص جهزت ورتبت كل حاجه، جيت اخلط الفيشه مش عايزه تشتغل. فقلت لا بقى انا لازم اغسل، يعني هغسل هطلع الكهرباء يعني هطلعها. انا بخاف منها وانا وقيت اتمسك بقى الفيشه وقدرت افك فيها حطها مش عايزه تشتغل. قلت اكيد مشكله في البريده نفسها. قلت جايب المفك وبدات بقى افصل الكهرباء واشتغل وعملتها. دلوقتي بقيت بقى ايه مش هقول لك، بقت اللوست اميليا. دخلت جامد. انا لسه متكهرب من الغساله اول امبارح والله. ما تجيبي سيره الكهرباء. على فكره يا استاذ احمد الخوف يعني لا مش خوف، هي حصلت كهربت. لا هو الخوف حاجه طبيعيه. طبعا الخوف اللي هو الفوبيا الشديده من اي حاجه. ده مرض ده بقى، كانك مش عارف تعمل حاجه. طبعا انا كنت بخاف يعني حتى افتح الزرار دلوقتي لا ده يتوصل وبقيت اسك وعامل حاجات لا اقول لك. ايوه فانت لو احتجتني انا هجيبك اصلحك. ماشي يا استاذ. على فكره في كان خبر منشور في الصحف من قيمه حوالي شهر او شهر ونص، في قسطه كهربائي سيده. ايه رايك في الموضوع ده يا نور؟ قسطه سيده كهربائيه وبعدين يا استاذ احمد تصلح الاجهزه وحاجات زي كده. هي المراه خلاص يعني اشتريت حاجه، بص لما دخلت يعني خدت مكانها في كل حاجه بصراحه. لا بصراحة يعني لما يكون انا اسم نور كمان واخاف من الكهرباء لا صعبة دي. ما تنفعش خالص. هيجيلك فواتير عالية قوي. شكرا ليك يا نور، صباحك فل يا جميل. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك. معانا مكالمة أخرى. نقول ألو. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة وبركاته. ألو أيوة. ألو ألو ايوه الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. صباح الخير يا استاذ احمد. ازيك يا ام زيزو؟ رحتي فين يا ام زيزو؟ هو ده سامعني ولا ايه؟ انا سامعك اهو والله، سامعك اهو والله، بس انت بتروحي شكلك سبت ابو قير بين عليكي. ايوه يا ام ايمن سامعني كده ولا ايه؟ سامعك. مش عارف انت بتروحي فين. انا موجوده والله اهو. طب يلا تقولي. طيب الله يكرمك يا رب وربنا يعود علينا دايما يا رب. وانا مبسوطه قوي عشان اعرف وما انت بتروحي فين، بتروحي حته انا مش عارفها. مكالمة. نقول الو. الو صباح السعادة يا استاذ احمد. صباح الفل، ازيك يا مدام؟ مدام ناديه. اهلا بيك يا مدام ناديه، اتفضل. اهلا بحضرتك واهلا بفريق العمل. الله يكرمك يا رب. حضرتك احنا فعلا في بعض احد الفلاسفه قال شيء اسمه المستحيل. نعم. ولكنها كلمه يرددها الفاشلون في الحياه. نعم. فهو فعلا الصعب ليا او المستحيل ليا ممكن يكون سهل لاي غير حد يعني. فاصعب المهن انا بقول المناجم. حضرتك انا يعني بالنسبه لي مستحيل بالنسبه لغيرها من المناجم. بسم الله ما شاء الله. فهم ماشيين يعني. بناء السد العادي كان حلما وكان مستحيل فأصبح حقيقة. خلدان إسوان تعمير الصخرة، جنودنا اللي عبروا القناة السويس اللي كانوا بيقول عليها مستحيل. ففعلا حضرتك حقيقة سؤال جميل جدا جدا. فإحنا المستحيل لابد إحنا نتغلب عليه في حياتنا مهما كانت، وإن إحنا نحاول إحنا نأقلم حياتنا مع أي شيء. مفيش حاجة اسمها مستحيل، إحنا هنتعامل مع أي حاجة بقدر الإمكان اللي إحنا ربنا متاح له. فمن بعض الأمثلة حضرتك بتقول الشمر وتحزن، الشمر أنا لما حاجة وتحزن لما لقى حاجة كده يلا يلا هدخل فيها بهمة يعني. مفيش حلاوة من غير نار، من تعب ارتاح، اللي ما تتعب فيه الايادي ما تحزن عليه القلوب، اللي ما يشقى ما يلقى، يحب الله كل طائر كل طائر رزقه ولكن لا يلقي في عشره. فاحنا المفروض احنا نعمل قدر الامكان وما نقولش ما فيش حاجه اسمها مستحيل، بقدر امكانياتنا نتغلب على المصاعب الموجوده في حياتنا ان شاء الله. صباحك فل مدام ناديه، بس قولي لي بقى على المستوى الشخصي. على المستوى الشخصي من حضرتك لم يقابلنا شيء مستحيل، لكن انا بقول تربيت بناتي والحمد لله وما كانش مستحيل، لكن تغلبت على كل ما كان فيها الحمد لله، اصبحوا متفوقين. تغلبت على الدروس الخصوصيه، ما كانش في حاجه اسمها دروس خصوصيه، تغلبت عليها والحمد لله. يعني الحمد لله تغلبنا على كل شيء قابلنا في حياتي يعني، فما كانش مستحيل لكن تغلبنا عليه الحمد لله. نقول ايه بقى؟ نقول ايه؟ وما توفيقي الا بالله ونعم بالله. تحية حضرتك على هذا السؤال الجميل. الله يكرمك مدام ناديه، صباح الجميل ان شاء الله. تحياتي. الله يكرمك يا رب، مع سلامه الله. تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريرا حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، في إطار المتابعة الشهرية لجهود الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. وقال الكيميائي إبراهيم المنسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ومكانة المنتج المصري تأتي على رأس أولويات المصلحة خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى حرص مصلحة الرقابة الصناعية على مواجهة أساليب الغش وإحكام الرقابة على المصانع. وأوضح المانسترلي أن الرقابة الصناعية تعمل على توفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية وعلى درجة عالية من الجودة والتنافسية، وأن المصلحة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء 1230 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير الجودة. وصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية. وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من المواطنين جميعهم من كبار السن ذوي الإعاقة والمرضى وغير القادرين على الحركة بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم التسهيلات اللازمة في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم. جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية والهادفة لمراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصة كبار السن وذوي الإعاقة. قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في مشروع رواد 2030 بعقد اتفاق مع الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة كانجز في لندن بشأن رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. الاتفاق يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة التخطيط مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز في لندن في يناير الماضي بشأن تأهيل العاملين بالجهاز الإداري استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وأشاروا إلى اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في العنصر البشري تماشيا مع رؤية مصر 2030، بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، والذي يعد أحد الركائز الرئيسية لخطة عمل الوزارة. والبرنامج النموذجي ينقسم إلى 3 مراحل تنفذ خلال 3 أشهر مقسمة كشهر لكل مرحلة. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، قرأتها عليكم ريهام البندير. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب مصر أم الدنيا. عثمان محمد علي. خبرتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين. معانا مكالمة ونقول ألو. سلامة وبركاته. صوتك كده كويس؟ أيوة زي الفل. أنت أيوة أنت كنت بتروح في حتة تانية؟ لا أنا وقفتكم في البلكونة. أيوة طبعا الشبكة عندك راحة على وير خالص. راحة ناحية القطر خالص. أه راحة تصطاد. يعني ربنا يبارك في الايام كتير يا رب جميعا. الله يكرمك يا مي. ايام الناس كلها سعيده، وانا مبسوطه ان حضرتك فيهم اجازه يعني عشان اقدر اسلم على حضرتك واشترك معاك. الله يخليك. الله يكرمك يا رب. وكل سنه طيبين. رمضان خلاص قربنا اهو، ايام يا ربنا يعني بلغنا رمضان يا رب كده يتقبل مننا العمل ان شاء الله. 4 or 5 days only. اتفضل. ما انا بقول لك 4 أو 5 أيام فاضلين يعني. انجليزي ده مرسي؟ ايوه انجليزي انجليزي. لا انا كنت متوقع انت هتكلم بالعربي. انا فكرت بقى بالصعيدي 4 أيام يا بيت ابوي. في ابوي؟ ايوه. انت اللي بدات. ما انا بقول لك اهو فاضل. تاني يا اميمه؟ تاني؟ فاضل بقى. بقى انا دي بقى فلاحوكشي، دي فلاحوكشي دي بتاعتكم. يلا يا ماما خلصي المكالمه. مش عارف في ايه في مكالمتك، فيها عفريت ولا ايه؟ بص انا بقى ايه. طيب انا اعمل ايه؟ ما الخط عندك وحش اهو. روحتي تاني؟ انا موجوده هنا. طيب يلا قولي قولي قولي بسرعه يلا عشان الخط. نطلب المستحيل. لا الصوت بيقطع جامد، الصوت بيقطع جامد. الحياة وردة ليل ليل راها، دي الحياة مرة واحدة نحيا. الحياة وردة ليل ليل راها، الحياة مرة واحدة نحيا. فوزوا بمتاعها وأوجعها، فوزوا بمتاعها وانسوا أوجعها. ليه نضيعها؟ دي الحياة حلوة، الحياة حلوة. مازلنا معاكم ولال المستحيل، ومعايا مداخلة ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي عظيم أستاذ أحمد. ألو أستاذ أحمد. أيوه عم عرب إزاي؟ لا الناس بتروح فين؟ الشبكة وحشة ولا إيه النهاردة؟ في إيه؟ صوت بيروح ويجي، معرفش في حاجة، في صوت بيروح ويجي. ما أنا يعني شبكة وكو. لا في حاجة في الشبكة أكيد. أيوه أيوه عم عرب اتفضل اتكلم اتكلم. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم، لتصير من غرس الهدى بستانا. القلب الطيب صوفي ولما بيدي بيدي كتير قلبه طيب قلبه حنين حنين قلبه قريب قلبه كبير زي البحر لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص دايما ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب المستمعين نلتقي في رمضان في السادسة إلا خمس دقائق مساء يوميا نلتقي معكم وهذا البرنامج أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا سنلتقي معكم إن شاء الله يوميا من خلال مايكروفون إذاعة الإسكندرية وبرنامج في رحاب التلاوة. هذا البرنامج عبارة عن مقدمة للتلاوة القرآنية التي ستذاع في نفس اليوم. لو النهاردة إن شاء الله مثلا حنزيع سورة البقرة يبقى حديثنا معكم إن شاء الله سيكون حول سورة البقرة سبب التنزيل والإعجاز اللغوي والبلاغي وما قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث حول هذه الصورة. وهكذا خلال الشهر الكريم يمكن حنزيع أمهات القراءات خلال هذا الشهر. سنزيع لفضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي وعبد العظيم زاهر ودكتور نعينع والطبلاوي وكل شيوخنا الكبار إن شاء الله محمد رفعت طبعا الماستر بتاع الشهر إن شاء الله، بالإضافة إلى شيوخنا الأفاضل فضيلة الشيخ فتح صابر والشيخ محمود حافظ والشيخ محمد السعدني والشيخ حسن خليفة والشيخ عبد المنعم جبالله، فريق عمل هذا البرنامج إن شاء الله نسرين شعبان وأحمد وهبة، ونتمنى أن نوفق في تقديم هذا البرنامج والتلاوة القرآنية اللي كل مستمعينا بيستمعوها خلال الشهر الكريم. إن شاء الله البرنامج سيوزع بمشيئة الرحمن الساعة 6 إلى 5 قبل التلاوة، والتلاوة هتبدأ بمشيئة الله الساعة 6، وبنتمنى لكم إن شاء الله أن يوفقكم المولى خلال هذا الشهر الكريم في صومه وفي صالح الأعمال إن شاء الله. وما زلنا معكم وفترتنا المفتوحة لا للمستحيل، ونحن بنحتفل بعيد العمال، ومعايا مداخلة ونقول ألو. ألو. أيوة. صباح الخير. صباح الفل، ازيك يا دعاء؟ ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟ عامل ايه يا بابا؟ هو ده المستحيل، هو ده المستحيل بقى. والله هو ده المستحيل تعينه ان الواحد يعرف يوصل لكم بصراحه. ما خبرش في ايه يا بنت عمي؟ والله والله ما خبر، والله ما اعرفش ايه في واصل. مش عارفه في ايه بالظبط، مش عارف. اتفضلي يا دعاء. مثلا الحمد لله، يعني مفيش حاجه اسمها مستحيل يا جماعه، احنا وصلنا برضو. طب الحمد لله، الحمد لله. طبعا استاذ احمد، يعني هو الانسان في حياته بيواجه الكثير والكثير من المصاعب، بس اهم حاجه ان هو ما يستسلمش، واهم حاجه ان هو ما يقول ما ينفعش، واهم حاجه ان هو يعني ما يخليش الطاقه السلبيه تاثر عليه. لازم يكون عنده هدف يوصل له، لازم ان هو يصر ويصمم ان هو يوصل لهذا الهدف مهما كان، ومهما كانت المصاعب اللي بتواجهه. يعني طبعا في اكيد حاجه مؤقت كثيره جدا قيلت عن هذا، يعني عن المستحيل، وان الانسان يوصل ازاي لهدفه. طبعا والله يعني الواحد واجه في حياته كثير والكثير من المستحيلات، يعني والحمد لله قدر يوصل، هو مش كلها لجزء حتى منها يعني. طب اصعب مهنه ايه يا دعاء؟ نعم، تعتقد ايه اصعب مهنه؟ اصعب مهنه والله يا استاذ احمد انا يعني مش عارفه بالظبط، بس هو يعني اكيد كل مهنه وليها مصاعبها يعني اكيد، لكن في مهن بالظبط نقول عليها سترايكر. اعتقد يعني اعتقد يعني اعتقد ان هي المهن اللي هي اللي مثلا زي الهندسه زي الطب زي الحاجات دي، لانها مش بتتعلق بالشخص نفسه بس، هي بتتعلق بالاخرين. يعني مثلا الدكتور او الطبيب، يعني ده بيبقى في ايده روح انسان مثلا. المهندس لما بيبني حاجه بيبقى برضه في ايده يعني ارواح ناس برضه. طب برضه اعتقد برضه يعني ممكن تكون المهنه اللي هي مهنه صعبه برضه هي مهنه التدريس ومهنه الاعلام برضو، لان هي دي برضو بتوصل رسالة ومن خلالها الناس بياخدوا المثل والقدوة. فلابد ان يكون ان يعني الانسان اللي هو بيشتغل في المهنة دي يكون كثير بيها، لان ده طبعا يعني ده زي ما قلت لحضرتك ده هو بيتعامل مع الناس بشكل مباشر وبيوصل لهم معلومة وبيوصل لهم كلمة وبيوصل لهم قيمة إنسانية معينة. ويمكن ده اللي احنا بنعانيه دلوقتي، ان في بعض يعني الحاجات اللي بتبث وكده بتبقى طبعا يعني عارف حضرتك اللي بيدمج السم بالعسل. اسمها الدعاية الرمادية. دلوقتي سيتم انشاء وزارة الله مستحيل في مصر، وأول وزيرة السيدة دعاء الشربيني، ما هي خطتك لهذه الوزارة أستاذة دعاء؟ يعني اللي أنا هعمله؟ إيه خطتك للوزارة يعني؟ الخطة بقى بتاعتي للوزارة دي إن أنا طبعا هعمل أول حاجة هعمل يعني محاضرات مكثفة للناس اللي هتشتغل معايا ان هم ازاي يتعاملوا مع المستحيل وان هم ازاي يجدوا لنفسهم حلول لو واجهتهم اي مصاعب. لان انا دايما بقول ان يعني ان الحاجه ام الاختراع يعني الانسان والموقف هو اللي بيفرض عليك ان انت ازاي تتصرف. يعني انت مثلا بتتحط في موقف معين او في مثلا حاجه صعبه قدامك بتحاول بقى تفكر ليها في كذا حل ان انت توصل عشان توصل لحل هذه المشكله. كتير اهو دلوقتي استاذ حسن عمال يضحك ولا ايه وانا واقف في الاستوديو مش عارف اقعد يعني. ماشي دعاء شكرا ليك وصباحك فل يا جميل. صباحك خير استاذ احمد. شكرا لحضرتك. شكرا. مع الف سلام. يا طبيب القلب بيت حبيب القلب. ما زلنا معاكم اصدقائي المستمعين ومعايا مداخله ونقول الو. السلام عليكم. ايوه يا عم عربي. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يكرمك. اتكلم بسرعه بقى عشان ما يحصلش زي اللي حصل قبل كده. لا ان شاء الله مش هيحصل يا استاذ احمد. اتفضل يا عم عربي. استاذه دعاء دخلت اتكلمت كويس ان شاء الله بقى انا اتكلم كويس. ان شاء الله يا رب العالمين. اتفضل. الله يكرمك. ما فيش مهنه في الدنيا دي يا استاذ احمد سهله. كل حاجه صعبه. يعني ممكن يبقى سهل لاي انسان صعبه لاي واحد يعملها. كويس. يعني ممكن من اصعب الحاجه ممكن تقول الدكتور. كويس. لان الدكتور ده بيفتح معده بني ادم والبني ادم بين الحياه والموت مهتم منه. عندك دكتور السنان يعني ربنا برضه بيديله الفهم والعقل ان هو يخلع ضرس من وسط الضروس ومن غير اي حاجه. يعني برضو السواق هنا صعبة. الميكانيكي هنا صعبة. حتى المؤاخذة اللي بيشحت في الشارع هنا صعبة. يفضل يلف في الشوارع كلها عشان واحد ربنا يديله. بس بتبقى مربوح آخر الليل عم عربي. ما بتروح 100% طبعا بس برضه بيتعب. شفت الشحات اللي لقوا معاه 385,000 جنيه وبيقول انا فقير. الحمد لله. برضه نقول الحمد لله. اه برضه بيتعب يا استاذ احمد. بيتعب صح. مش بيلف طول النهار. شكرا ليك يا عم عربي وصباحك فل ان شاء الله. اشكرك يا استاذ احمد وربنا يخليك لينا وكل المستمعين كل سنه وانتم طيبين يا رب. الله يكرمك. اشكرك يا استاذ احمد. مع السلامه. مع السلامه. الله يكرمك. شحات ويمد ايديه وكسر خاطره حرام. حدا كل هواه ناليك طالب تحنوا عليه يا محسنين الغرام. ونحن نقول بإيه ارموا له نظرة ولا ابتسامة حسنة وتنفع يوم القيامة. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين ومعايا مداخلة ويشرفنا الآن دكتور عبد النبي. أهلا بيك يا دكتور. صباحك فل. صباح الفل عليك يا حبيبي. زي صحتك. الله يكرمك يا دكتور. وحشنا دكتور والله. طبعا سعيد بالموضوع النهارده جدا اللي انتوا حاطينه على الهواء النهارده. ما شاء الله رائع. وأولا أنا بهنيكم كذا مفاجأة قبل ما أقول حتى الكلام اللي أنا عايز أقوله. بهنيكم بحلول شهر رمضان الكريم وطبعا بعيد العمال وطبعا بكل المناسبات الحلوة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي وبعيد الإخوة الأقباط. وإن شاء الله السنة الجاية تكون مصر أفضل وتكون الناس كلها محققين اللي في أمالهم إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. ده شيء. الشيء الثاني أنا عايز أقول إنه ما فيش حاجة اسمها مستحيل. نعم. أنا يعني أنا كنت في مرة كنت قاعد بشوف برنامج العلم والإيمان بتاع المرحوم الدكتور مصطفى محمود. نعم. شفت إن واحدة ست سنية كانت مولودة من غير إيدين. هذه المرأة تزوجت أنجبت وكانت بتعمل كل شغلها برجليها. دي كانت حلقة كانت حلقة رهيبة الله يا دكتور. الأولاد وكانت بتربيهم وبتغسل لهم وبتسوق العربية وبتروح السوبر ماركت وتشتري حاجات. أنا فاكرها دي. صح. نعم. أنا فاكر الحلقة دي يا دكتور والله جميلة كانت. شفت أنت حضرتك الحلقة دي؟ شفتها طبعا شفتها. واخد بال حضرتك؟ انا على المستوى الشخصي على المستوى الشخصي انا نفسي برضو مريت ببعض الامور كانت كانها مستحيله. لان انا كنت بعمل في الجامعه في السعوديه عن طريق الدائره التلفزيونيه. فطبعا كفيف عشان اشتغل على دائره تلفزيونيه بدرس تاريخ عن طريق اطلس التاريخ الاسلامي بتاع استاذنا الدكتور حسين مؤنس. فانت عشان خاطر تقعد تشرح وانت كفيف على اطلس لابد ان انت تذاكر الموضوع ويبقى معاك المهندس بتاع الاستوديو وبتنسق معاه كل يوم قبل المحاضره انت هتقول ايه وهتعمل ايه. طبعا. وبتحط كتابك على المونيتور وبتبقى واقف عمال تشتغل. فلازم تبقى محدد كل نقطه بتقولها مظبوط جدا والا الموضوع هيضيع من ايديك. فكانوا هما مستغربين ازاي راجل مش بيشوف واقف بيشتغل على مونيتور واقف بيحدد مواقع الاحداث كلها ومواقع ولا سيما تاريخ الاندلس. لان كان كل شغله صعب جدا جدا جدا. الشيء الثاني برضو ان انا اتعلمت اللغه الاسبانيه قبل ده كله وما كانش حد في اسكندريه متعلمها قبلي. وكان ما كانش في ابجديه بطريقه براي الموجوده غير في اسبانيا. اتعلمتها الاول شفوي وبعدين لما مشيت معاهم جابولي من اسبانيا الابجديه بتاعت برايل واتعلمت فعلا. فكان ده شيء رائع وجميل. فانا عايز اقول ان ما فيش مستحيل يا جماعه. طبعا طبعا طبعا. الحاجه بتصنع المعجزه. طبعا طبعا. انا بشكرك يا دكتور وصباحك يعني جميل ان شاء الله. انا عايز اقول وبصبح على كل المستمعين الجمال اللي مشاركينا وكان قبلنا الأستاذة دعاء وربنا يوفقكم جميعا يا رب. شكرا لك يا دكتور مع سلامة الله. شكرا يا حبيبي. الله يكرمك يا رب. شكرا. تمام التسليم. جس الطبيب في شمالي قلت جرحي يمين نظر لي نظرة وخد بعضه وقال يا يا طبيب وحتفوتني علي العالمين قال الطبيب أدويك وحق الدواء انا قلت له يا طبيب تحسبني من الفلوس خالي التسعة في الإسكندرية الى موجز الانباء. التاسعة حرره أحمد درويش يقرأه أحمد وهبة. في هذا الموجز تنتهي مصر ممثلة في وزارة المالية والبنك المصري المركزي المصري خلال شهر يوليو 2019 من الحصول على 12 مليار دولار قيمة قرض صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، حيث من المتوقع أن تلتقي الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار، وبذلك تكون مصر قد حصلت من المؤسسة الدولية على مدار 3 سنوات على 6 شرائح مالية قيمة التمويل المتفق عليه. وقال أحمد جوجك نائب وزير المالية للشؤون السياسات المالية، قال إن خطة سداد مصر لأقساط قرض صندوق النقد الدولي تشمل على 6 شرائح تتضمن فترة سماح قدرها 4 سنوات ونصف لكل شريحة من القرض، على أن يتم سداد كل شريحة من القرض خلال فترة تمتد لمدة 5 سنوات ونصف، مما يعني أن جدول سداد كل شريحة يمتد لمدة تصل إلى 10 سنوات، حيث ستبدأ مصر في سداد الشريحة الأولى من القرض بدءا من عام 2021 على أن تنتهي من سداد الشريحة الأخيرة في شهر يوليو 2029. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد 19-20 اليوم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية. وأكدت الوزارة أن التقدم سيكون إلكترونيا على صفوف رياض الأطفال KG1 وKG2 إضافة إلى الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم الجديد من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. كان قد تم افتتاح 35 مدرسة في 21 محافظة خلال العام الدراسي 2018-19 التي تدرس المنهج المصري الجديد في النظام التعليمي الجديد، بالإضافة إلى أنشطة التوكاستو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي. في إطار متابعة موسم الحصاد حصاد القمح وأعمال التوريد بنطاق المحافظة، أعلن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها للصوامع والشوان بنطاق المحافظة بلغت 401 طن و587 كيلو بإجمالي 2677 أردب و35 كيلو حتى يوم الأحد 28 أبريل الماضي، كما أن المساحة التي تم حصادها بلغت 19803 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، والتي تقدر ب 355659 فدان. في إطار مباريات الأسبوع 31 لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، يلتقي في 4:30 مساء اليوم على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر المقاولون العرب والداخلية، كما يلتقي في 7:45 مساء باستاد المكس بالإسكندرية فريق طلائع الجيش والأهلي، كما يلتقي في 5:00 مساء بعد غد فريقا إمبي وبتروجيت على استاد بتروسبورت. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. نظر مختلفة عن كل اللي سبقونا، لكن لازم نعترف بخبرتهم وفضلهم علينا. كل سنة وانتم طيبين. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين والفترة المفتوحة. صباح الخير يا اسكندرية، ومعايا مداخلة ونقول ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك وعلى أسرة العمل يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا هند يا أحمد يا عاشور. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، جميل ان حضرتك تنور يوم الاجازه ونبقى يعني مبسوطين جدا بالمتابعه الغاليه لاستاذنا الغالي. يعني الله يكرمك يا هندي يا احمد يا عاشور. الله يكرم حضرتك يا رب. فضل، يمكن حضرتك بجد بتكلمنا النهارده عن حاجه مهمه قوي وهي لا للمستحيل. نعم. انا ليا وجهه نظر من زمان قوي في المساله دي. حابب تكون هتكون بإيديك وبإرادتك وبفضل ربك تتحول كل الأحزان لأفراح تضم الكون. عايز تكون هتكون بإيديك تاخد من الأمل أحلى دليل ودايما تقهر كل مستحيل ولا يكون لك في يوم عن الخير دليل أو دليل. أروح أنا بقى كده وهند عصور ختمة الفترة. لا خالص أنا دايما بعد ربنا سبحانه وتعالى وبعد كل حد زرع قدامي يعني لمحة نور بجد عرفت ان انا اتخطى كتير قوي من مشكلاتي واقدر اطلب واستمر واكمل. وعندي نماذج في حياتي من الاصدقاء بجد هم دليل لعدم الوقوف قدام المستحيل. مش انا نفسي شخصيا كمان انا اتخطيت مشكلات وما زلت في شغلي وفي كل حياتي بيبقى فيه بعض الامور الصعبه اللي الحمد لله بفضل من ربنا بتخطاها وبوصل اللي انا عايزاه. بس انا كان في انا في نموذجين قدامي للابد هفضل يعني اتحدى بيهم اي مشكله وهم الدليل بتاعي. اولهم علا الله يرحمها. على قد ما هي كانت تعبانة على قد ما هي كانت طاقة نور لكلنا لينا كلنا كمجموعة صحاب يعني احنا سمبل فور سترونج بالظبط تمام. فلازم ان احنا نحطها قدامنا دي فعلا بجد وتفضل ومضة نور بتنور ايامنا وذكرى طيبة وده دليل قاطع لان الذكرى لإنسان عمر تاني دي حقيقة. سبحان الله كانت يعني التشبيه يعني مش في محله بس كنت أشعر أنها يعني بروح ملاك سبحان الله. دي حقيقة. دي حقيقة. الله يرحمه. وأنا يعني استمديت من علا حاجات كتير قوي في الدنيا بتاعتي إن أنا أقهر كل حاجة لأن هي فعلا كانت بسمة جميلة رغم إن هي كانت بتتألم كتير لكن كانت بتمنح غيرها السعادة. دي أول حاجة. تاني حاجة أنا كان ليا صديقة الله يرحمها هي ماتت من أسبوع يعني زي النهاردة تقريبا الله يرحمها فضلت تقاوم الكانسر لمدة 19 سنة كانت كلمتها المشهورة فايتر حد بينام للأنفلونزا فكنت بقول لها لأ بتقولي أنا بقى بالنسبة لي داخلة معاه تحدي وكأنه دور انفلونزا والغريب يا أستاذ أحمد إن مشيئة ربنا أرادت إن هي يعني الوفاة بتاعتها ما تكونش بسبب الكانسر سبحان الله بسبب حاجة تانية خالص أهون بكتير يعني سبحان الله سبحان الله. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن هي بقت مدربة تنمية بشرية الله يرحمها وبقت بالرغم إن هي كفيفة برضه يعني على فكرة في فيديو ليها بصراحة مؤثر قوي كانت فرقت عليه من يومين الله يرحمه نعم حضرتك كان في فيديو ليها مؤثر قوي من يومين فرقت عليه ايوه بالضبط ويمكن حضرتك شفت الكلام اللي انا كنت كتبها عنها لكن فعلا والله ده اقل من حقها بكثير ربنا يرحمها ان انا عشت معها التجربة يمكن لحظة بلحظة وكنت معصرة الموضوع كله وكانت واخدة الموضوع بضحكة صافية بريئة خلتها قارت كل حاجة ووصلت لكل حاجة هي بتتمناها أخذت لسان فلسفة وأخذت دورات في الكمبيوتر وبقت بتدرس في الكمبيوتر وأخذت كورسات في السولفيج وفي العزف وفي الغنى وكانت منطلقة لآخر لحظة وعندها أمل لآخر لحظة والوفاة جت في ثانية واحدة فالحكاية كلها إن البني آدم هو اللي بينور لحياته شمعة حب وخير وأمان وأمل وهو اللي بيدفي نور ايامه لو استسلم فاحنا ناخد بالاسباب ونعتمد على ربنا واكيد قد ما انت بتحب تكون هتكون مش عارف اقول ايه في الكلام ده انا مش عارف كده نختم الفتره بقى يا جماعه والله لا خالص والله انا اللي بتعلم منك ربنا يديكي كل خير يا هنوده وصباحك فل ان شاء الله صباح النور والرضا على قلب حضرتك ودايما تكون في خير وايامك كلها خير وسلامة. الله يكرمك يا هند بابا شكرا ليك مع السلامه مع السلامه يا لداني يا لداني يا داني يا لداني لداني دانا يا مركب الهندي يا مدكلي يا لداني كنت ربانا ومن مركب الهندي إلى مركب نيوكاسل ونقول صباح الفل صباح الفل يا سيدة الحمد لله على السلامة ازيك يا ريم الله يسلم حضرتك، كل سنه حضرتك طيب وانت بالصحه والسلام. اتفضلي يا ريم. بدايه طبعا كلام هند المؤثر اوقفني عن الكلام، يعني قفلت الفتره خلاص، بيقولوا في الضمن وقفلت هي قفلتها. على فكره هند الله يرحمها اللي كانت بتتكلم عليها هند من شويه، انا كنت اتواصل معاها ولا انسى لها موقف اني كنت محتاجه منها فتره من الفترات لشرايط كاسيت في الانجليش وهي بعتتهم لي، هي كانت من القاهره وهي بعتتهم لي. على فكره ما كانتش ايامها معرفتي بيها قويه يعني، واتكلمت معاها كتير وحسيت قد ايه هي محاربه يعني فعلا. كنت كل ما تقابلني صعوبات الحياه افتكر ازاي هي 19 او 20 سنه بتحارب المرض. الله يرحمها ويرحم جميع احبائنا اللي سابونا وسابولنا معاني يعني هند الله يرحمهم. يمكن حضرتك بتسالنا عن بتقولي لنا لا للمستحيل، وسالتنا سؤال ان العرب قالوا ان في مستحيلات، ايه هي المستحيلات اللي اتكلم عنها العرب؟ وده فكرني بفيديو حلو انا سمعته على اليوتيوب. وطبعا العرب قالوا في شاعر قال ولقد ايقنت بان المستحيل ثلاثه، الغول والعنقاء والخل الوسط. نعم. فسمعت الغول والعنقاء طبعا والخل الوسط، يعني اساس انهم مستحيلات ثلاثه، لما يكون في اي حاجه مستحيله فنقول ده المستحيل الرابع. نعم. سمعت فيديو بيقول بينفث بيقول ان مش دول المستحيلات الثلاثه، لان الخل الوفي ما كانش فيه اوفى من ابو بكر الصديق للرسول عليه الصلاه والسلام. ما فيش اوفى في الكره الارضيه. يعني اتحقق. صح. اتحقق. وبعدين يا استاذ احمد كمان اصحاب الكهف. صح. كانوا اوفياء لبعضهم. طبعا. كمان. واوفياء لربهم. واوفياء لربهم. واوفياء لربهم طبعا. وكمان القرآن الكريم ذكر الأخلاء، يعني في الحياة أخلاء. نعم. الغول يقال من الأوصاف اللي ذكرت عن الغول موجودة في إنسان الغاب اللي كان عايش في الغابة. ويقال إن العنقاء الأوصاف بتاعته تنطبق على النفس، يعني مش دي المستحيلات الثلاثة اللي احنا توهمناها يعني زي ما العرب يقولوا. طب ما في بشر في بشر في في في في نوعيات من البشر في سمها ما تحمله اكتر من الغول. على الاقل الغول ده ممكن يستأنس، لكن اللي تحت انيابه سموم واسلحه وخناجر ولا يصلح ذات البين بل يفسدها، وبمسك شراره من النيران بين الناس لا لا لا لا لا اوصاف الغول. طبعا اوصاف الغول. طبعا اوصاف العنقاء. طبعا طبعا طبعا. هو الفيديو استاذ احمد ذكر ثلاث انواع من المستحيلات عجبتني جدا. قال المستحيل الاول هو دخول الجمل في ابره الحياكه، سم الخياط. سم الخياط. في سم الخياط. ثاني حاجه هو ان احنا ما نقدرش نسترجع شيء اخذوا الذباب مننا. ضعف الطالب والمطلوب كما ذكر في الايه القرانيه. طبعا. ثالث حاجه ان الجن والانس مهما حاولوا ان هم ياتوا بمثل القران الكريم مش هيقدروا يفهموا. يبقى في مستحيلات غير المستحيلات اللي احنا تعرفنا عليها. دي على سبيل بس حاجه كده بين قوسين كنت حابه اقولها. لا خالد بن الوليد كان من المستحيلات. سعد بن ابي وقاص ومستحيلاته. سيدنا عمرو بن العاص في فتح مصر. صلاح الدين الايوبي والقدس. فتح القسطنطينية. وتبشير سيدنا النبي بكم سنة بفتحها. كل دي ما هي مستحيلات سبحان الله. وجود الصليبين يزهنت في الشام 200 سنة واحنا اعتقدنا ان هم مستحيل خروجهم وخرجوا. يعني ده يدل لنا ان ما فيش مستحيل، ان الخوف اللي جوه الانسان او تردده او احيانا كسله هو اللي بيخليه يستصعب. حد ممكن يقول طب ما في احيانا في حاجات ما بتتحققش. انا اقول وجهه نظري ساعتها ما بيكونش لان ده مستحيل، ده بيكون لان ربنا سبحانه وتعالى اراد ذلك. يعلم ان الخير مش هنا، ان الخير في جانب تاني. معنى كده ان احنا ناخد بكل الاسباب، وبعدين في النهايه النتيجه بتكون على الله سبحانه وتعالى. اذا اراده هيتحقق، اذا لم يرد فمش هيتحقق، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اعلم ان مش هنا خير. يمكن دكتور عبد النبي وانا يعني بحييه وبطبق عليه كان قال ذكر على فكره دكتور عبد النبي دايما يسال عليك يا ريما عشان بس اوصل الرساله. ربنا يبارك له يا رب. وانا مبسوطه اني سمعت صوت حضرته النهارده. انا سعيد اني سمعت صوت حضرته وفعلا قال جزء من اللي انا كنت عايزه اقوله. هو كان بيقول ان في الصينيه اللي كانت ايديها مقطوعه وقدرت برجليها كانت بتطبخ وكانت بتقوم بكل شؤون بكرة. كمان يا استاذ احمد كتير من المكفوفين واعتقد ان الدكتوره عبد النبي بيجوبوا يعني شوارع القاهره والاسكندريه ويروحوا بدون ما يخطئوا في الطريق. يمكن كتير من الناس اللي ظروفهم طبيعيه ما بيقدروش يعملوا كده. انا اتذكر يا استاذ احمد مره كنت راكبه مع الدكتور علاء الله يرحمه والد صديقتي نهى. كنا راكبين في تاكسي وكان هو هيوصلني على بيتنا يعني. فاحنا راكبين فالدكتور علاء الله يرحمه بيقول هو كان كثير فبيقول للسواق تاكسي لا انت دخلت هنا الزواق ده غلط ادخل الزواق الثاني الطريق الفلاني من الناحيه دي من قال له لا انا عارف قال له لا وانا متاكد ان السكه دي انت ماشيها غلط سبحان الله لسان حال السائق انا عايز يقول والله يا استاذ احمد لسان حال السائق قال له انت شعر غلط انا شايف وانت مش شايف وتقريبا قالها بطريقه اندايركت واي راح الدكتور في الاخر راح السواق اعتذر له قال له اعتذر لك انت فعلا طلعت على حق مش السكه دي انت معاك حق ان المفروض كنت امشي من السكه الثانيه فدي حاجه من يعني ممكن في برضو شخص كفيف عمي بيقول لي هو في لبنان يعني كان بيقول لي انه كان بيعرف يصلح عربيه لما تعطل كان بيعرف يصلحها فيعني دي كلها حاجات بتبدو لنا انها مستحيله يمكن حضرتك بتسالنا ايه المهن المستحيله هو انا بالنسبه لي انا على مستواي الشخصي المهن المستحيله هي المهن كل ما يتعلق بالميه يعني الغواصين اي حد كده ممكن يبقى له علاقه مع اسماك القرش او الحاجات دي انا بالنسبه لي تعتبر من المهن الصعبه والمستحيله يعني بس الحقيقه ده المهن الصعبه هو الانسان اللي يتحدى ظروفه ويتحدى ظرف خاص به ويقدر يعمله ويقدر يشتغل مثل اسماء الرسام اللي تكون ايديه مقطوعه ويقدر يرسم دي اعتقد بتعتبر مهنه صعبه ويعتبر فعلا عبقري. يعني انا بحب اني بس في الاخر اني حابه اقول ان انا على مستواي الشخصي وانا صغيره كان في شيء بالنسبه لي مستحيل قدرت الحمد لله اني احققه وكان بالنسبه لي انا يعني في السن ده مستحيل انا كان بالنسبه لي اني انتقل من تعلم الكتابه العاديه لتعلم البريل كانت حاجه بالنسبه لي صعبه جدا لكن الحمد لله بالاراده ومساعده مدرسيني وان انا كنت المدرسين بتوعي وان انا كنت بحرص اقرا قصص كتير بحيث ان قرايتي تبقى سريعه الحمد لله وصلت لمرحله ان انا اجيد واتقن قراءه البريل اللي كانت بالنسبه لي يوم من الايام حاجه مستحيله وصعبه يعني وان شاء الله ما فيش مستحيل في الدنيا باذن الله ان شاء الله يعني. انا بشكرك كريم والحمد لله على السلامه مع السلامه مع السلامه مستمعينا الكرام إن العقيدة إذا تمكنت من قلوب الرجال حركت الجبال إن العقيدة إذا تمكنت من قلوب الرجال حركت الجبال وهذا هو عقبة بن نافع محدث الأسود والذئاب والحيات بعد أن فتح العرب تونس أراد أن يؤسس لمدينة القيروان أرسل كتيبة لإنشاء المدينة لكنهم وجدوا أحراشا مليئة بالأسود والذئاب والحيات فعادوا إلى قائدهم يسألونه ماذا يفعلون فعاد معهم إلى الأحراش متحدثا إلى الأسود والذئاب والحيات قائلا أيتها الأسود والذئاب والحيات نحن أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أخرجي ولك الأمان أخرجي ولك الأمان من الله فما هي إلا لحظات حتى بدأت الأسود في حمل أشبالها والذئاب في حمل جروها والحيات في حمل بيوضها تاركة المدينة نظيفة فقال أحد قادة المسلمين لطارق ابن زياد قال له ألا نقتلها فتعجب عقبة قال لا إن أعطيناها أمان الله فلا نخون الدعوة ولا نخون الوعود ولا العهود حتى مع الوحوش حقا ما أحلى هذه النفوس العامرة بالحب بالإيمان والثقة في ربها. كان هذا الصحابي الجليل أو التابعي كان من العلامات البارزة في فتح شمال إفريقيا، وكان هذا ضربا من ضروب المستحيل حققها العرب المسلمون. يا صحراء مبروك المي جبنا لك مشروع الري، يا صحراء مبروك المي جبنا لك مشروع الري، مبروك مبروك المي، مبروك مبروك الري، مبروك مبروك المي، مبروك مبروك الري، يا صحراء مبروك المي، يا صحراء يا صحراء مبروك المي جبنا لك مشروع الري، يا صحراء مبروك المي جبنا لك مشروع الري، مبروك مبروك المي، مبروك مبروك الري، يا صحراء مبروك المي، يا صحراء. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين ومعايا مكالمة، ونقول ألو. ألو، راحت فين المكالمة؟ ألو، ألو، جبنا لك مشروع النيل ماله في الأوطان مسيل، ماله في الأوطان مسيل. معانا مكالمة ونقول ألو. ألو، أيوة، صباح الورد على حضرتك الزحمة. أهلا وسهلا محمد عبد العزيز يا فندم. أهلا بيك يا محمد، تحياتي لحضرتك والأستاذ محمد الأستاذ حسن الدسوقي. أهلا والأستاذ عبد العزيز وكل فريق العمل، وربنا يبلغنا جميعا ويبلغكم شهر رمضان يا رب. اتفضل حضرتك. لو كلمنا دلوقتي عن المهن الصعبة والمهن السهلة أستاذ أحمد، هو بالنسبة هي مش مهنة ولا واحدة ولا اثنين سهلة ولا صعبة، هم أكثر من مهن. تمام، يعني احنا لو كلمنا في مهنة السواقة دي مهنة خطرة، الإنسان لازم يحط عليه في وشه عشان أي لحظة أو أي غلطة أو أي حتى لو فكر لحظة ممكن يعرض نفسه لمخاطر كبيره هو ما كانش حملها. ده انت بتقول كده، ده هو ماسكين على الموبايلات وبيتكلموا وبيحبوا وبيطبخوا وبيعملوا حاجات كتيره يا محمد. تمام تمام، هو ممكن وهم بيكلموا في التليفون كده وبيطبخوا يحرقوا اكله، مش مهم الاكله يحرقوه، خدت بالك؟ وبعدين بالنسبه يعني في بقى الكهرباء طبعا دي مهنه خطره عايزه تركيز جدا، والسواقه من كل فئاتها عايزه تركيز جدا، وخصوصا سواقه القطارات او سواقه المعطورات او سواقه اللي بتمشي على السريع، كل دي مهنه صعبه جدا. اما لو كلمت في المهنه السهله استاذ احمد، ممكن اقول يعني المهنه قدام حضرتك يعني مذيع، مذيع دوت مهنته سهله. يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك، ده يوم الفجر الواحد ما بينامش يا راجل، كفايه دي يا راجل، ولا التوتر ولا القلق. ما حضرتك بتنام بالنهار. بنام بالنهار؟ مين اللي قال لك انا بنام بالنهار؟ والله يا استاذ احمد انا بس من باب الدعابه، وممكن المزين برضو اللي بيحلق للناس ده برضو في 5 دقايق وياخد 30 40 جنيه برضو، دي سهله بالنسبه لي. يا عم سيبه على الله، ما وقف طول النهار وجاله دوالي في رجله، سيبه على الله. دي بالنسبه للمزين والحلاقين دول اسهل مهنه، انا كل ما اروح احلق عند حلاق اقول له انت ما بتتعبش. ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ بياخد الشهر وخلاص يا استاذ احمد. طب ما رجله طول النهار واقف على رجله، بدوالي رجله وعموده الفقري ورقبته وبيلبس رقبه. يا عم كله ما خلق يعني ربنا بيسر امور لاصحابها يعني. والله يا استاذ احمد انا ما فكرتش في الموضوع ان هو بيقف على رجله، انا بحسبه ايه هو بيقف على راسه يعني ولا ايه؟ اصل انا اللي قاعد يا استاذ احمد. ربنا يديك الصحة يا مادة، الصباح الجميلة حبيبي. صباح الجميل الفل. وعايز استاذ مجدي طاهر او استاذ حسن الدسوقي سمعنا، خليها على الله، شوف رزقك والباقي على الله للفريق الاطرش ان شاء الله. معانا مكالمة اخرى على الخط التاني ونقول الو. الو الو، صباح الخير استاذ احمد. صباح الفل. والسنة طيب، والتأمين والعاملين بالذات اسكندرية وكل المستمعين بالذات اسكندرية. احمد حسين مع حضرتك. اهلا بيك يا حاج احمد. أهلا بحضرتك يا سيدي. اتفضل حبيبي. والله من ناحية المستحيل دي حضرتك مفيش حاجة اسمها مستحيل، طالما أنت عايز اللي انت عايزه وعايز تمشيله وعايز تنفذه هيبقى بالنسبه لك مفيش مستحيل. انما انت لو حطيت كل صعوباته قدام منك هيبقى كل شيء قدامك مستحيل حتى لو سهل. طبعا. يعني انا عايز اكلم حضرتك في حاجه المستوى الشخصي. انا حصل لي فقد البصر وانا سني 30 سنه. فطبعا قعدت كنت لسه متجوز جديد بقى وبيت ومسؤوليه فقعدت سافرت ليبيا لمده 10 سنين بقى تاجر بتجاره بسيطه جدا وحاجات كويسه بس ما يقاسش من رحمه الله. طبعا. فالناس بتقول لك الله ازاي الانسان ده بيروح وبيجي ازاي انتوا نسيتوا ربنا؟ مفيش حاجه اسمها ازاي انت توكل على الله وربنا بيسهل لكل حاجه حيوان طير انسان. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. حقا يا استاذ احمد حقا. انما هنا ما تقولش انت ازاي انت ابدا بخطوه اتوكل على الله هتلاقي ربنا ساعدك مع كن فيكون. مفيش ازاي. لا لا لا مفيش طبعا مفيش. هو ربنا مطلع علينا شايف نيتك انت عايز تعمل ايه. طبعا. انت كسلان وقاعد وخايف تمشي في اللي انت عايز تعمله خليك قاعد وكسلان. طبعا طبعا طبعا. اتكلت على الله وقلت يا رب هتروح وهتيجي وهتعمل كل اللي انت عايزه. لحد ما انا كنت بقى يعني بعد سفر ليبيا كنت واقف على فرش فاكهه بمسك شرشره الموز بقطع بيها الموز عادي زي اي واحد. والحمد لله. مين اللي بقول لك كده؟ ربنا مساعدك. طبعا طبعا طبعا طبعا مش هيسيبك. لكن وكلمة مستحيل دي مفيش حاجة اسمها مستحيل. طبعا طبعا طبعا مستحيل ده مع الكسلان مع اللي مش عايز يخطي اللي بيقول لك انا اشتغل باربع قروش ما ينفعوش ده هي دي المستحيل بالنسبة له هو. انما انت لو قلت يا رب هتعمل كل اللي انت عايزه وكل اللي انت هتنشوفه ربنا هذا كان يخلق لنا الدنيا دي متعمرة كل اللي فيها. لا نؤمن بكلمة مستحيل لأنها ليست مذكورة في القرآن الكريم. لا طبعا لا طبعا مش ممكن مفيش حاجة اسمها مستحيل. ربنا يديك الصحة استاذ احمد ورب ان شاء الله يعني دايما نلتقي بيك في الخير دايما ان شاء الله رب العالمين. انا وانت يا رب كل عام وانت طيب وكل المسلمين ده اسكندريه. الله يكرمك يا رب. يا رب شكرا ليك يا استاذ احمد. الله يكرمك. مستمعينا الكرام في عيد العمال اصعب 6 وظائف على مستوى العالم. أصعب المهن أولا مهنة ضابط الشرطة من أصعب المهن لتعامل الضابط مع المجرمين الذين يستخدمون العديد من الأسلحة للهروب من العدالة ولذلك تعتبر حياة الضابط دائما في خطر. المهنة الثانية دليل الجبال. تعتبر مهنة دليل الجبال من المهن الشاقة حيث تتطلب السير بين الصخور والأنهار الجليدية والمنحدرات لتوجيه الآخرين كما تتطلب التحمل لتسلق الجبال والقدرة على المسؤولية على سلامة الجميع واستمتاعهم بالرحلات التي يقومون بها. البهلوان أو المهرج. وتعتبر من المهن الصعبة لأنك تحتاج إلى أن تكون لديك القدرة على إظهار الحيل الكوميدية وإضحاك الجمهور والاستعداد للقفز من ارتفاعات الأمر الذي قد يعرض حياة البهلوان للخطر. تدوير النفايات الإلكترونية. يمكن أن تكون هذه المهنة مهنة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية هامة كما تعتبر من المهن الخطيرة للغاية لاستنشاق العمال السموم الضارة والتي قد تسبب لهم الإصابة بالأمراض الخطيرة المهددة للحياة. رجال الأطفاء. رجال الأطفاء يعني من المهام أو الوظائف الصعبة جدا جدا جدا وكثير من الضباط وكثير من الأفراد في هذه المهنة يعني يستشهدون بسبب النيران واستنشاق الغازات الخانقة. الحارس الشخصي من المهن الصعبة أيضا لمهنة حماية بعض الأشخاص كالساسة أو المشهورين أو حتى رجال الأعمال وتتطلب التركيز والانتباه الدائم وهذه تؤدي إلى أحيانا إلى تشتيت الذهن أو تعرض الأحد منهم إلى فقدان حياته. دي كانت مجموعة من المهن الخطرة ولكن هناك أيضا مهن أخرى خطرة كثيرة. اللي حامل تحت المية لو لا قدر الله لقطت الكهرباء فيه خلاص. دي من المهن الخطرة. قائد الطيارة، قائد القطار، ده حتى لو مشى على رجله أيضا في مثل هذه الظروف. ومعاكم أيضا ومعايا مهاتفة دلوقتي ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جيها؟ أهلا ازيك عم جابر؟ ازي صحتك أبويا؟ الله يكرمك عم جابر. لا طبعا المستحيل احنا بنقوله ايه؟ من جد وجد. من جد وجد. طبعا دي الكلمة اللي احنا تعلمناها واحنا لسه صغيرين. طبعا اللي يسعى يلاقي وكل مجتهد نصيب. طبعا. شوف حكاية المستحيل ديت بالنسبة لشوف الجيش المصري عد اللي كانوا بيقولوا طبعا ما حدش هيقدر يعدي القناة ولا الحاجة ديت، لكن التفكير المهندسين اللي قدر يفكر في المستحيل وعمل اخترعوا كل شيء. عندنا مثل عربي بيقول لك في ايه؟ اللي توحل فيه دبر له، يعني اللي هتبقى محتاج فيه محتاج منه فكر له في التفكير كويس. طبعا ده كان في فكره المهندس اللي هو طبعا اخترع حكايه هد الرمل وبتاع يوسف باقر. مهندس شوف الاول المهندس يوسف باقر. المهندس يوسف باقر بالظبط. شوف طبعا عباس بن فرناس اللي هو العربي اللي اخترع سبب اختراع طيارة. شوف النهاردة الطيارة لو كنت بتقف في الجو وبينزل منها سلم ويطلع منها بني ادمين يعني الحاجات اللي البني ادم اخترع كل شيء. وربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا العقل عشان نفكر. ما يبقى ما فيش المستحيل زي ما بتقول ام كلثوم دي ان شاء الله هنسمعها من شتت مصر بتبني نفسها وتقول انا الشعب انا الشعب لا اعرف المستحيلة. انا بشكرك عم جابر وصباحك جميل ان شاء الله. ويا ريت اسمعها والله يا استاذ احمد ان شاء الله حضرها لك يا استاذ حسن. مستمعينا الكرام، العرب والمسلمون لم يعرفوا كلمة المستحيل. وعن فتح الأندلس حدث ولا حرج، عن فتية آمنوا بربهم، وهذا هؤلاء الفتية قد زادهم الله سبحانه وتعالى هدى على هداهم. هذا هو طارق ابن زياد رحمه الله، كان معه 7000 من الموحدين متجها إلى الأندلس، وبينما هو على أمواج البحر وصلته الأخبار بأن عدوه من الأسبان يزيد عددهم عن 100,000 مقاتل. ماذا يفعل؟ أيطلب المدد من قائده موسى ابن النصير؟ وكيف يواجه هذه الحشود؟ فأخذ يفكر ويفكر حتى حل الليل، فنام وهو نائم إذ جاءته رؤية كفلق الصبح، إذ رأى من؟ رأى محمد صلى الله عليه وسلم، ومعه من؟ معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. ورسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم يقول له السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا طارق، أنا محمد رسول الله، أنا محمد رسول الله، إن الله سبحانه وتعالى سينصرك على عدوك، فلا تخف ولا تتردد، فلا تخف ولا تتردد. كانت هذه الكلمات التي قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت بمثابة البشرى، وكانت بمثابة الوقود الذي ألهب حماس طارق والمسلمين. وفي الصباح وقف طارق بن زياد على أرض الأندلس قائلا أيها الجنود، إن العدو أمامكم والبحر خلفكم، وليس لكم إلا التقوى والصبر. فدخل المعركة وانتصر، وصارت بعدها الأندلس ولاية إسلامية من عام 92 هجرية حتى 896. هكذا هم أصحاب الهمم، أصحاب النفوس العالية والعامرة بالإيمان والثقة في نصر ربها. هؤلاء لم يعرفوا أبدا كلمة مستحيل. خليها على الله، على الله ماشي جو يلا يلا. خليها على الله، على الله ماشي جو يلا يلا. خليها على الله، على الله ماشي جو يلا يلا. شمعك او جوعك شيء مش باليد، عرقك ودموعك دول كمان البك. شمعك او جوعك شيء مش باليد، عرقك ودموعك دول كمان البك. شوف شغلك والباقي على الله، خليها على الله وعلى الله. مستمعينا الكرام، إن المترددين دائما يصطحبون لو، ويحبون ليت، ويعشقون لعل. إن المترددين دائما يصطحبون لو، ويحبون ليت، ويعشقون لعل. أما أصحاب الهمم، أما أصحاب الهمم العالية المتوكلون على رب الأرض والسماء، يتخذون قراراتهم من نفوسهم المنيرة بنور الله الذي يأتي من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية، من نور يشرح صدورهم للحق ونصرة دينه. لما لا، فهو سبحانه وتعالى قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول أيضا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حقا ما أحلى أصحاب الهمم العالية والنفوس العامرة بتقوى ربها. آمنت، صدقت، توكلت، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هكذا قالوا عن المستحيل: بإمكانك عبور نهر صغير، ولكن من المستحيل أن تعبر المحيط سباحة. الخلافات الصغيرة احسمها قبل أن تكبر. محمد الردبان. دائما يبدو مستحيلا حتى يفعل. نيلسون مانديلا. لا مستحيل أمام القلب النشيط. جاك كور. لا مستحيل عن أهل العزيمة. جون هود. الفارق بين المستحيل والممكن على عزيمة المرء وإصراره. ويليام بليك. وأيضا قال: لا تقل شيئا إنه مستحيل لعجزك أنت. لا تقل هكذا، الحزن المطلق مستحيل مثلما هو الفرح المطلق. تولستوي. حاول المستحيل لكي تنجح. بيت ديفيدز. اطلب المستحيل كي تستخرج الممكن، هكذا يقول الفرنسيون. ايضا ريني شار قال: قد لا نبلغ المستحيل ولكنه يفيدنا كفانوس. من المستحيل هزيمة رجل جاهل في نقاش. ويليام ماكدو. هكذا الإنسان لا يقنع إلا بالمستحيل ولا يدرك أبدا ذلك طريق الهلاك أبدا. إبراهيم عبد المجيد. لا مستحيل في هذه الحياة كما قالت الصديقة نور، هكذا قال أودلف هتلر. أيضا الابتسامة تصنع الكثير، هي دواء القلوب. الابتسامة تصنع المستحيل. أحد رجال الدين: سيولد من يحمل الدرع كاملة، من يشعل النار شاملة، من يطلب الفقر، من يستولد الحق من أضلع المستحيل. أمل دنقل. من المستحيل أن نشعر أننا أحياء إذا لم نفكر أيضا بأننا سنموت يوما ما. جوستاين جاردر. أيضا رضوى عاشور قالت: لا شيء مستحيل في حكم القوي على الضعيف. سالم سيف الخالدي يقول: احلم، حقق كل أحلامك، احلم تسابق نظرتك، ابني بفكرك غيتك واكسر قيود المستحيل. دعني أنسى أني رأيتك يوما أبي وطفلي الوليد، حلم الأنوثة المستحيل. صحر الموجين. المستحيل بالنسبة للشاعر ليس مستحيلا، أنه حقيقة غائبة قليلا. سعدية مفرح. أيضا لا يؤلم أكثر من حبك سوى كرهك، ولا مستحيل أعظم من كرهك سوى حبك. في علاقة الرجل بالمرأة لا شيء مؤكد ولا مستحيل. المستحيل حرفتي. غادة السمان أيضا قالت: كلنا نموت بيسر دون أن نبذل جهدا لتحقيق ذلك، لكننا لا نحيا حقا إذا لم نحاول المستحيل. أيها الأم الوطن العمر جدا والكتابة وعمر الأرض فلولا سعيكم أمشت يا بابا. أيها الأم الوطن العمر جدا والكتابة لا مستحيل. دشنتها دولة الإمارات لأول مرة في العالم لتستكمل قطار التقدم الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. فإلى جانب وزارة السعادة والتسامح والذكاء الاصطناعي، اعتمد بن راشد حزمة من المشاريع المستقبلية لهيئة الطرق والمواصلات بما يضمن أفضل نوعيات من الحياة للناس وفق أرقى المعايير العالمية. وعمل الهيئة على تطبيق استراتيجية متكاملة لتحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة بصورة تكفل السعادة والرفاهية لسكان دبي وزوارها بحسب البيان الإماراتي. وزارة اللامستحيل. هذه الوزارة فيها مجموعة من المسؤولين بدولة الإمارات الشقيقة. ولا تعد الوزارة الجديدة التي أعلن عنها حاكم دبي، بل هناك وزارات أخرى في نفس القيمة أو نفس المكانة، طبعا زي ما قلنا وزارة التسامح، وزارة الذكاء الاصطناعي، ليضم إليها هذه الوزارة الجديدة. من مهام هذه الوزارة وحدات النقل المعلقة سكاي واي، وهي عبارة عن نظام نقل متطور ومتميز في سماء مدينة دبي، يربط بين أهم المناطق الحيوية كمركز دبي المالي العالمي ووسط المدينة مع الخليج التجاري. أيضا حديقة معلقة، وشملت المشاريع التي اعتمد الشيخ محمد بن راشد وممشى في كل من شارع الشيخ زايد وأم سقيم وشارع جميرة ومسارات الدراجات الهوائية، وكذلك مشاريع طرق وأنظمة النقل الجماعي، كما اعتمد الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية في المناطق السكنية، واطلع على سير العمل في مشروع تطوير محور شارع طرابلس ومحور الخوانيه وحديقة مشرف ومشروع تطوير طريق دبي العين ومشروع تطوير الطرق المؤدية للمدينة العالمية. واستمع الشيخ محمد إلى شرح من الطائر المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات حول تفاصيل المشروع والحديقة المعلقة، وهو عبارة عن جسر جديد للمشاة بطول 380 متر وارتفاع 60 مترا ومساحة 3422 مترا. وأيضا اطلع على مشروع ممشى شاطئ الغروب، وهو عبارة عن وجهة شاطئية جديدة ومناطق ترفيهية عائلية متجددة بمساحة 80,000 متر مربع متصلة بممشى شاطئ جميرة، ويتضمن مساحات شاطئية ونماذج فريدة لمجموعة من الجزر العائمة بالقرب من قناة دبي المائية تبلغ مساحتها 107,000 متر مربع، وتصاميم عصرية لتلال خضراء وتلال رملية ومواقف خاصة بالسيارات، بالإضافة إلى منظومة المرور الذكية في هذه المنطقة، عبارة عن كل شيء يعني أوتوماتيك وإنترنت وذكاء اصطناعي وإشارات مرور مختلفة عن الإشارات التقليدية التي نعرفها. هنيئا لأهالي أبو ظبي ودبي بهذه المشروعات الجميلة من خلال وزارة اللامستحيل. مستمعينا الكرام، المستحيل هو لا شيء، هو عبارة عن وهم صنعه عقل كسول لا يريد الوصول إلى ما يريد. فإذا أردت الوصول إلى ما تريد فاكسر واحذف تلك الكلمة من قاموسك، فالمستحيل ممكن إذا أردت ذلك. فكلمة مستحيل تعبر عن الكسل واليأس وعدم الاهتمام، وكثير من الأوصاف التي قيلت عن هذه الكلمة. أحبتي ومستمعينا الكرام، إن الله يحب المتوكلين، إن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على الله، لذلك يجب عليك أن تشاور وتستخير ربك. فإذا انتهت وقت الاستشارة والاستخارة توكل واعزم على اتخاذ القرار. فقد شاور الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في بدر لتحديد مكان المعركة وكان النصر، وشاورهم قبل أحد، فلبس درعه وأخذ سيفه، ثم قالوا له: لعلنا أكرهناك يا رسول الله لو بقيت في المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي إذا لبس لمته أي درعه أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. وكانت هذه المواقف التي استمدها المسلمون والعرب من رسولهم كانت الدرع الواقية والحامية لهم في انطلاقاتهم نحو الشرق والغرب. أحبتي، إن المترددين دائما يصطحبون لو، ويحبون ليت، ويعشقون لعل. أما أصحاب الهمم العالية المتوكلون على رب الأرض والسماء يتخذون قراراتهم من نفوسهم المنيرة بنور الله الذي يأتي من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدورهم دائما للحق ونصرة دينه لما لا. فهو سبحانه وتعالى قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكان علينا حقا نصر المؤمنين، هكذا وعد الله سبحانه وتعالى أهل الحق، أهل الإرادة، أهل الهمة النصر والتمكين إن شاء الله من خلال كلمة لا للمستحيل. فربك هو القادر دائما. ربك لما يريد أحلامنا حتتحقق، وكلامنا حيتذكر والغايب حيعود. ربك لما يريد قلب العاصي يسلم، وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد. ربك لما يريد الصعب بيتهون، الحزن بيتلون كل ما لقيت في الايد. ربك لما يريد حلقك بتقرب لي، تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود. ربك لما يريد، ربك لما يريد، ربك لما يريد، ربك لما يريد. ولا حبك دور، سيب إحساسك ياخدك ليه. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء بنشكر كل السادة المستمعين اللي اشتركوا معنا في فترة لا للمستحيل، ودايما بنلتقي على خير بيكم، وكل سنة وانتم إلى الله أقرب. بنذكركم إن شاء الله في رمضان لنا لقاء يومي في السادسة إلا خمس دقائق مع هذا البرنامج. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة نلتقي به إن شاء الله في السادسة إلا خمس دقائق يوميا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، من طارق عبد العزيز، حسن الدسوقي وأحمد وهب. أحلامنا الوردية وحتتحقق مع أحلام الصباغ التي وصلت لاستوديو الهواء. أهلا بيك يا أحلام، كل سنة وانت طيبة، ومعاكم ومعانا إن شاء الله الإعلامية الزميلة دكتورة هناء عامر. صباح الخيرات، صباح الزهور، صباح الورد يا دكتور. صباح الفل يا أحمد، كل سنة وانت طيب وكل مستمعينا بخير، وكل موظفين وعمال مصر بخير في الأول من مايو. العاشرة تماما في إذاعة الإسكندرية. أنا أمي جت صحتني الصبح وأنا نايم على السرير، بتقول لي معاد الشغل وقوم يلا وبلاش تأخير. قلت لها حاضر قايم بس مسقطة فوق إزاي، قالت لي تشرب إيه، قلت لها أنا أشرب شاي. أشرب إيه؟ أشرب شاي. أشرب إيه؟ أشرب شاي. أشرب إيه؟ أشرب شاي. أشرب إيه؟ أشرب شاي. ونزلت سرح من البيت على الشغل عشان ألحق أتوبيس، وطلعت ركبته في عز الحر دماغي طلبت تهيس. دم اتعكر من كتر الزحمة، الشمس كلت لي دماغي، قمت طالع على المكتب وبسرعة ندهت الساعة. أشرب إيه؟ أشرب شاي. أشرب إيه؟ أشرب شاي. أشرب إيه؟ أشرب شاي. أشرب إيه؟ أشرب شاي. خلصت الشغل وقلت لصاحبي نروح نقعد على القهوة، بهدلة مرمطة فرهدة في الحر في نافوخ عمله مفاجئ. وقعدت أحكي له على اللي حصل لي من ساعة تصحيح، قام قال لي كمان أنا زيك ويا ريتك ما كنت حكيت. أشرب إيه؟ أشرب شاي. أشرب إيه؟ أشرب شاي. أشرب إيه؟ أشرب شاي. أشرب إيه؟ أشرب شاي. وطلعت عند خطيبتي اللي أنا معاها طفحة تيم، بس خلاص هانت قربت الجو المستمعين صباح الخير وأهلا بكم معنا وفترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى الثانية ظهرا إن شاء الله. سوق يا اسطى على الجمرك سوق سوق عيني وقلبي في غاية الشوق سوق سوق يا اسطى على الجمرك سوق سوق عيني وقلبي في غاية الشوق سوق حبيب عمري بقاله سنين فاضل ساعة ونبقى اتنين حبيب عمري بقاله سنين فاضل ساعة ونبقى اتنين سوق سوق سوق يا اسطى. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء ومجموعة عمل جديدة مع أحلام الصباغ وحسن دسوقي هندسة إذاعية ومعكم على الهواء دكتورة هناء عامر الأولى.